أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيت المستكين الشرفة. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا ذكر رحمة ربك أو جانب من جوانب الرحمة، إذ نادى ربه نداء خفيا ليكون أقرب للإخلاص. قال رب إني وهن العظم مني، بص الأدب، وهن العظم مني، زي ما شفع سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فلا ينسب الوهن إلى الله. واشتعل الرأس شيبا، رأسه بقى فيها شعر أبيض، ولم أكن بدعائك رب شقيا. شقيا يعني محرومة. هنشوف شقيا ثلاث مرات في أول أربع صفحات دول، وعصية مرتين. ولم أكن بدعائك رب شقي، محروما من إجابة الدعاء في أي وقت من الأوقات. لكن هو لما كانش بيدعو، وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي هم الورثة، قرايبه. لكن هو مش خايف لأمر دنيوي، ده خايف لأمر ديني، خايف ألا يقوم بأمر الدين. وإني خفت الموالي من ورائي، من بعده يعني. وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. طب الولد اللي طلبه ده عايزه عشان الدنيا؟ ابدا، يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث منهم النبوة، واجعله ربي رضيا عندك ومن خلق وعند خلقك. يا زكريا، إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمي، او من تسمى بهذا الاسم. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هنشوف الكلمة دي مرتين، مرة في الأول مرة في الآخر. صور هي العطو بلوغ المنتهى في الشيء، هنا بلغت المنتهى في الكبر، هنشوفها في الآخر وأفكركم بدي إن شاء الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، زي سورة آل عمران. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، وأنت سوي ليس بك خرص، فتتفرغ لمناجاة الله، لأن أنت لو اتكلمت مع الناس لن تستطيع. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أشار إليهم يعني، أن سبحوا بكرة وعشية. ده في أمر خير لبني إسرائيل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. أول ما تسمى بهذا الاسم، وليت إحنا لما يعني لو حد نسمي ابنه يحيى، شفت أقول إيه؟ يحيى، لا يقول يحيى، يا ما نسموش من الأول كده يعني، ما هو ربنا اللي سماه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، كان بيحكم طبعا بالتوراة. وحنانا من لدنا وزكاة، وآتيناه حنانا، يبقى آتيناه الكتاب اللي هي التوراة، وآتيناه إيه كمان؟ حنانا. زكاة طهارة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يبقى القرآن أثبت له أنه لم يعص الله قط. وجات لي عصية هشوفها مع سيدنا إبراهيم في الآية 44. يبقى الثلاثة اللي فاضلين هتشوف مع سيدنا زكريا، ومرة مع سيدنا عيسى، ومرة مع سيدنا إبراهيم شقية. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، وهنا جابها نكرة، ويوم يبعث حيا. شوف بعد شوية والسلام، ليه؟ لأن ده يعني لو قال السلام معرفة، هو قتل شهيدا، استشهد على يد بني إسرائيل. لكن بالنسبة لسيدنا عيسى والسلام، هو لم يمسه أحد، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نقولنا انتبذت، الانتباذ اللي هو ليه؟ ابتعاد يعني، هي معنى الابتعاد، والنبذ والطرح الإلقاء للشيء. لا هو قال ليال وقال عمران قال ايام. يقال ان اهل مكه دي سوره مكيه بيعدوا بالليالي، ده الفاظهم يعني حتى لغايه دلوقتي. انت رحت عمره؟ اه الحمد لله كان 10 ايام. واحد يقول انا رحت الحمد لله 10 ليالي، ده لغايه دلوقتي احنا مختلفين. حتى لو شوف موجود بلد واحده، احنا قلنا سوي ليس به خرص وايه وصمد، خرص في قصد بكم يعني. برضو في حاجه تانية يقول لك ممكن يكون ان ليال وايام يتناسب مع جو الصوره، اسلوب الصوره، لان هناك كان بيتكلم على دخوله على مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب، فناسب ان يذكر اليوم اللي هو فيه نهار، لكن هنا بيتكلم ان ده ايه خفيه، فناسب ذكر الليل. طيب هنا قدم امراته، قصدي هنا قال وكانت امرأتي عاقرة أن يكون لي غلام، قالها قبل قد بلغت من الكبر عتي. بيقول هو يريد أن يعرف هل الولد ده هيكون من امرأته ولا من زوجة أخرى، يعني تزوج أخرى كما تزوج هاجر من قبل فأنجبت له إسماعيل. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، هنا شرق المسجد الأقصى، مش قصية، مش محتاجة بعد، هي داخل المسجد، لكن فاتخذت من دونهم حجابا، هي قال لها واركع مع الركعين، هتفضل مع الرجال ازاي؟ فاتخذت من دونهم حجابا فتمثل لها روحنا سيدنا جبريل، فارسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت، يبقى بشر يعني هي مكتمل الصوره. قالت ربي، قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، ان كنت مما يتقون الله، يعني كيف تتجرأ وتدخل علي في هذه الخلوه؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، غلاما طاهرا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني من يفعل البغاء، البغاء الزنا عاهرة يعني. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وعشان ما تفتكرش الموضوع قبل النقاش، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت بهم الماضي الى ايه مكان ايه قصيه، اللي كان متلخبط وبيسمع يقول لي مكان غرب شرق، يقول ولا هتفرق شرقيه ولا غربيه، المهم يبقى بعيد. فاجاها الجاها يعني المخاض اللي هو الام قبل الولاده الى جذع النخله، مسكت جذع النخله، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما حدش يحتج بهذا الكلام على تمني الموت، لان الامر ده لن يحدث، لم ولن يحدث إلا لها. حاجة تانية احنا عندنا في السنة رفسها بيقول الإنسان ما يتمناش الموت، لو كان لابد ما يعني حالة يعني حاسس ان هو حياته يعني ايه لا يتمناها الآن، فيقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، توفني ما علمت الحياة وما علمت الوفاة خيرا لي. فناداها من تحتها، اختلفوا، الأرجح ان هو سيدنا جبريل، ومن تحتها هناخد في سورة الأنبياء إن شاء الله الى سوره المؤمنون الى ربوه، فكانت في مكان عالي هو من اسفل هذه الربوه، لان اول كلام سيدنا عيسى الكلام اللي جاي ان عبد الله. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه، جدول ماء، حتى ان هناك معين عين ماء، وهز اليك بجذع النخله. بيعلمنا ان احنا ناخد بالاسباب دايما، هز جذع النخله ما يعملش ما ياثرش في ايه فيها ان هي تنزل تمر ولا حاجه او رطب، لكن من باب الاخذ بالاسباب. وهز اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه، مش يكون مثلا واقع جنب النخله، لا ده دنيا من ساعتها، هو اصلا كان واقع، قصدي ما زاق يعني، مش كان واقع وهي اخذته حاجه ايه دنيا من ساعتها، زي ما بيقولوا ايه حاجه فريش يعني طازه يعني. وده بقول لك ده عشان يعلمنا ان مفيش حاجه في الكون بلا سبب، اللي مستني معجزات ولا حاجه تحصل، لا لازم الاخذ بالاسباب. فقولي واشربي وقري عينا، اسعدي يعني، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وده كان جائز في شريعتهم إن هو تصمت. إحنا عندنا رسلناها عن الصمات اللي هو إنسان يصمت يوم غير ما يكلم حد، في ناس بتعمل كده، ده أصلا حرام في الشرع. رسول رأى رجل يقال له أبو إسرائيل كان واقف في الشمس وصايم، طبعا هو ما عرفش يقول ايه اللي واقف في الشمس مش بيكلم حد، فيقول هو نظر ذلك، قال لا امره فليتم صومه، صوم يكمل، لكن يقعد ويستظل ويكلم الناس. فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم قد جئت شيئا فريا، مفترا او شيئا منكرا عظيما، يا اخت هارون. طبعا طبعا مش هارون اخو سيدنا موسى، كان واحد من القوم اسمه هارون، وهي كان بيشبهوها بيه لكثره عبادتها، كان برضو يتعبد كثيرا. يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه. فاشارت اليه، اساله هو. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله، اول شيء نطقه، اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، يعم الخير والبركه والنفع. فريا منكرا او مفترا. وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اللي بيراجع حفظه قلت لكم عصيه مرتين بس، في ثلاثه شقيه. ولم يجعلني جبارا شقيا. البعض هنا ممكن شقيا هنا بمعنى عاصيا، والبعض بيقول ممكن يكون معنى ايه يعني محروما برضو من يعني اجابه الدعاء او من الخير، لكن انا برتاح تكون عاصيه. والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يشكون او يجادلون. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ده الصراط المستقيم. لكن في ناس حادوا عن الصراط ده يسارا وقالوا لا ده مش نبي ده ساحر، وناس قالوا لا ده ايه ابن الله وغلوا فيه. كان معنا واحد في ثانوي كان بيبشر الناس، يعني هو شماس يعني كان بيدعو الناس للنصرانيه وكده، يقول لهم انتوا عندكم ما كان، طبعا هو كان بيتجنب يتكلم معايا، يقول لهم انتوا عندكم كده ايه ما كان الله يتخذ من دونه من ولد في سوره مريم. سوره اولا اسمها سوره مريم، وبعدين ثانيا من ولد مش من دونه من ولد. قال لي اولا انت لم ودنك ليه، وتاني حاجه مش هتفرق. قلت له لا تفرق، ماشي تفرق، لان انت بتقول من دونه من ولد عايز تقرب المسافات. يعني هو لو كان عايز يتخذ ما كانش هيتخذ غيره، يعني ما معنى ايه من دونه من ولد يبقى ايه، لو كان عايز يتخذ مش هيلاقي احسن من كده. يعني تقول ده بقول من ولد، هي من الطبيعيه، ما كان لاي من ولد مطلقا. فاختلف الاحزاب من بينهم، سواء اللي كفروا بيه او اللي امنوا او من غالى يعني فيه. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. طبعا تعجب من كمال سمعهم وبصرهم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ده في الآخرة، لأن هو هيبقى مش علم يقين، هيبقى إيه؟ عين يقين. لكن كانوا في الدنيا كانوا في غفلة. اللي بيتلخبط بينها وبين الكهف الميم الأول، أسمع الأول، طبعا هي كانت على ربنا سبحانه وتعالى. ليتعجب من كمال سمعه وبصره. وأنذرهم بيوم الحسرة، هنا لم يستثني أحد من التحسر. الكافر يتحسر على عدم إيمانه، العاصي على معصيته، حتى المطيع والمؤمن يتحسر على إيه؟ عدم ازدياده من الطاعة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، كانوا في الدنيا في غفلة وهم لا يؤمنون. نعوذ بالله من الغفلة، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل من عليها فان، نرث الأرض ومن عليها. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الأصنام يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ده صراط مستقيم، لكن عبادة الأصنام ده ضلال. يا أبت لا تعبد الشيطان، بطاعة الشيطان مش شرط عبادة بشكل مباشر. إن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. دايما بضرب مثل بيها في النهي عن المنكر، أسلوب مثالي جدا للنهي عن المنكر. أكتر حاجة إحنا مجمعين عليها موضوع إيه؟ السجاير مثلا. فأنا عايز أطبق كلام سيدنا إبراهيم، وده على فكرة برضه يساعدني في حفظها أو تذكر الإيه. فأنا هبدأ مع واحد أقول له ما تشربش سجاير، صح؟ دي رقم كام سيدنا إبراهيم جابها؟ رقم ثلاثة. هم أربع جمل. فانت ما ينفعش تبدا بالرابعه بالثالثه دي على طول اللي هي رقم 44. ابدا بايه؟ هو مش نهي بشكل مباشر، لا بيقول له ليه بتشرب؟ مش بيقول له ليه ما تعبد؟ ليه بتشرب سجاير؟ ها ما بتنفعكش مش كده؟ دي بتضرك، صح؟ طيب عايزين برضو نطبق الكلام ده على الايه الثانيه. اني قد جاءني من العلم، هقول له ايه؟ ساعدونا يا جماعه، الراجل بيشرب سجاير هيموت. انا في بصوا ده في اللي بيقولوا السجاير حرام، ادي الفتوى اهي وبعدين بيقولوا كلام علمي دقيق بقى ان بتجيب مرض كذا ومرض كذا. طيب الثالثه بقى ابتدي اقول له ايه؟ ما تشربش، لا تعبد، تشربش. واضح كده؟ الرابعه بص التلطف حتى في الخطاب، يقول لك ايه؟ اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. فما اقولوش ايه انا يعني اقوله انت ربنا هيجيب لك المرض بقى، يروح قايل اسم المرض مثلا، الامراض اللي الناس ما بتحبش ايه اسمع اساميه، وحتى بيقولوا ان يمسك، بص التلطف يمسك، بيقولوا انا خايف يجي لك المرض الوحش، تحس ان يجي لك ايه؟ طبعا بهون عليه، طب هو في امراض خطيره يعني. طيب افرض ما سمعش كلامي، بص هنا سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك، يقتله رجما بالحجاره، واهجرني مليا زمانا طويلا. ما قالوش بقى طب ان شاء الله يعني يحصل لك ايه؟ طبعا لو حد مثلا بكلمه نفسه جاي ان شاء الله ايديك هتحرق وصدرك هيتحرق وهتموت ومش عارف ايه في ناس بيعملوا كده بعد ما يدعوا الناس، راجل طيب كده والنور طلع، تلاقي النور ده طفى وفجاه ايه بيدعي على الايه كان بيدعوه. لا سيدنا ابراهيم ما عملش كده، بيعلمنا ايه؟ قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، برا لطيفا، حفاوة بالإنسان، إنسان قابلني بحفاوة. تخيل بقى حفاوة ربنا بإبراهيم بخليل الرحمن. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. يبقى شقية شفناها في أول السورة مع سيدنا زكريا، وشفناها مع سيدنا عيسى في الآية 32، بعد كده شفناها هنا مع سيدنا إبراهيم. عصية شفناها مرتين مع سيدنا يحيى في الآية 14، بعد كده شفناها برضه مع سيدنا إبراهيم في الآية 44، عشان إيه اللي بيراجع حفظه. كتير قوي بيتلخبط، بيقول فلما اعتزلهم وما يدعون، أصل قالوا أعتزلكم وما تدعون. فأقول للناس يا جماعة دي زي سورة الكهف، فلما اعتزلهم وما يعبدون، لأن في الكهف وإذا اعتزلتموهم وما إيه؟ يعبدون، يبقى فلما اعتزلهم وما يعبدون مش يدعون. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. إيه ده؟ هو إسحاق كان الأول؟ لا، سيدنا اسماعيل اكبر منه ب 12 سنه تقريبا، ده عشان هيتكلم عن سيدنا اسماعيل لوحده. وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا، كان لهم ذكرا حسنا كويس بين الناس الى يوم القيامه. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. شوف ربنا اخلصه اصطفاه، هنشوفها في طه، واصطنعتك لنفسي وناديناه من جانب الطور الايمني. خلي بالنا هنا الطور الايمني، بعد شويه ان شاء الله في طه جانب الطور الايمنة، هي تتبع اعراب جانب، هي صفه الجانب. الطور ده هتفضل طول عمرها منصوب مضاف اليه. وقربناه نجيا، شوف القرب من الله ومناجاة الله، كان يكلم الله سبحانه وتعالى بدون واسطة. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، بدعاء طبعا شوف سورة طه إن شاء الله. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بص توارث الصفات، ما هو جد النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل، وهو كان إيه برضه؟ صادق الوعد، صح ولا إيه؟ وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله، هناخد في آخر طه إن شاء الله، وأمر أهلك بالصلاة، وبعدين وكان عند ربه مرضية وسوف يعطيك ربك أترضى. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، دي مكانة عالية بين الأنبياء. القصة بتاعة إن هو قبض روحه في السماء لما صعد عشان كان في حر، هو ده كلام موجود في كتب التفسير اللي بيسموه الإسرائيليات يعني. هو مكانا عليا، منزلة عليا. سيدنا إدريس ولد في حياة نوح عليه السلام، ولد في حياة آدم عليه السلام وبعث قبل نوح. ولد في حياة آدم وإيه؟ وبعث في قبل يعني هو بعث بعد وفاة سيدنا آدم، لم يبعث في حياته. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، لأن أي حد من ذرية آدم وأي حد من قاعدين دلوقتي أو أي طبعا بشر بعد سيدنا نوح، يا إما من ولاد سيدنا نوح يعني من نسل سيدنا نوح ولاده الثلاثة اللي ركبوا معاه في السفينة، أو من نسل المؤمنين اللي ركبوا معاه، ومن ذرية إبراهيم. أي نبي من ذرية إبراهيم؟ هو أبو الأنبياء، مفيش نبي من بعده سواء من فرع إسماعيل أو من فرع إسحاق إلا من نسله. وإسرائيل، لأن أنبياء كثير، معظم الأنبياء إحنا عندنا 14 من 25 مذكور في القرآن، يعني أكثر من نص، من أولاد إسرائيل يعقوب عليه السلام، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ده مصارعة إلى السجود، وفي نفس الوقت وكان من خشية الله. وقلنا زي أخي سيد الإسراء كان بعضنا يقول إيه هذا السجود في أين البكاء؟ فخلف من بعدهم ما شفتش رابط أبدا. لو عندك حاجة وصلت لها قول لنا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. طبعا يقول لك لم تكن إضاعتها تركها، لكن أخروها عن وقتها. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا ضلال، جزاء ضلالهم بالغي الضلال بجزاء ضلالهم. يعني عارف مشهور بالناس هو وادي في جهنم تستغيث جهنم الحرب. لا لا، فيش دليل على الأمر ده. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، اللهم اجعلنا ممن تاب وآمن وعمل صالحا يا رب، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لابد أن يأتي يتحقق في اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى اسم الفاعل، آتيا يعني لا محالة. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. أول بقى مرة نقول استثناء منقطع. أظن بقينا خلاص خبرة في إيه من التبعيضية و إيه كمان لام العاقبة أو الصيرورة. هنا بقى استثناء منقطع، يعني مش من جنس اللي أنا بستثني منه. أسهل حاجة عشان نفهمها نشيلها نحط كلمة لكن، هيجي لنا النهاردة مرتين كمان إن شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا، لكن بيسمعوا فيها إيه؟ سلاما، سلام الملائكة، سلام بعضهم على بعض، سلام الله تعالى عليهم. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وطبعا في كل وقت مش وقتين دول بس. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. احنا مركزين جدا وعايزين نعرف ايه اللي بعد كده على الجنة. دي عادة القرآن ان هو يقطع بقى ايه تركيزك في الامر ده ويكلم حبيبه صلى الله عليه وسلم. مركزين جدا. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ لا قبل ما يحصل بيقول الرسول ايه لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. هنشوفها برضو النهارده حتى ولا تعجب بالقران من قبل ان يقضى لك وحي. وهنشوف برضو صوره القيامه، كلام على يوم القيامه وسط الكلام يقول لك ايه لا تحرك به لسانك. بيقول الرسول طبعا الرسول سال سيدنا جبريل يعني ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا. يعني ذكر ده يعني من سيدنا جبريل، يعني من حبه لسيدنا جبريل وارتباطه به. فسيدنا جبريل قال له لا انا ما بنزلش غير باذن ربنا، كل مره مش بنزل من نفسه، ملوش اختيار. وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك. طبعا احنا قلنا دي مش الاتجاهات فقط، الدنيا والاخره. الدنيا دي ما بين الاخره لسه ما بين ايدينا، الدنيا ما فات بقى من يعني مما يعلم الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. قلنا زيادة المبنى زيادة في المعنى، شفنا تسطع وتستطع مش كده؟ شفنا استطاعوا واستطاعوا، هنا تأكيد الصبر. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. طبعا من الأصنام يعني هل تعلم له مماثلا في الأسماء والصفات. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ده طبعا الكافر. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، نطفة أو لم يكن شيئا مذكورا، ده سورة الإنسان. اللي بيتلخبط في حفظ دي او مراجعتها، هات الاثنين اللي بيلحق الاول. لنحشرنهم لنحضرنهم، لنحشرنهم قبل ايه؟ لنحضرنهم. بعد كده هات لننزعن. فوربك لنحشرنهم يعني نجمعهم، والشياطين، شياطين طبعا الانس او شياطين الجن، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا على ركبهم، ثم لننزعن من كل شيعة. شوف نستخرج بقى بس ايه بقوة وبعنف، ايهم اشد على الرحمن عتية. يعني مثلا من هذه الامة مين؟ ابو جهل وابو لهب ماشي وغيرهم. طيب من مثلا قوم سيدنا صالح، التسعة اللي كانوا عايزين يقتلوا سيدنا صالح، تسعة تراهت من سيدنا في الارض، وهكذا من كل امة. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية، لحظة يفتكر دول بس اللي حيصلوا النار يقصوا حرها، لا في غيرهم. وان منكم الا واردها، الورود هنا بمعنى المرور، لان الصراط ينصب على جهنم، واللي هيمر على الصراط نهايته يجد ايه؟ يجد الجنة. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا بمرورهم على الصراط. بعد كده ونظر الظالمين فيها جاثين على ركبهم في النار. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. بص اللي حتى بتلخبط بين دي، نقول له إيه؟ الأولى والثالثة اتنينات، 73 و75، خير وأحسن، شر وأضعف، اللي في النص أحسن ال 74، يعني خدنا كلمة من قبلها. طيب الأولى والثانية بتكلم على حاجة، الثانية أدق، يعني الأولى مقاما، مقاما يعني مسكنا، وأحسن ناديا، النادي هو المجلس، غير اللي هنقول النادي، قاعدين في النادي. فقال لي وكم أهلكنا قبلهم من قرن، زي قوم صالح وقوم هود عليهم السلام، عاد وثمود، دول كانوا إيه؟ هم أحسن أثاثا ورئيا، أحسن أثاثا، الأثاث ده جوه المقام اللي هو الإيه؟ المسكن، صح؟ رؤيا منظرا، رؤيا يعني منظرا، المجلس على بعضه كده، لا ده واحد واحد، شوف كده اجسامهم كانت عمالقه ازاي، تدل اثرهم على ذلك. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا، اللي هو امهال الله سبحانه وتعالى، حتى اذا راوا ما يوعدون ما اتركهم، 13 سنه في مكه يفعلوا ما يفعلون، وسنتين كمان وفاكرين ان هم على حق، وفي الاخر غلبوا وقتلوا يوم بدر. حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه، طبعا في عذاب طبعا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت لا تقوم الساعه الا على شرار الناس، فسيعلمون من هو شر مكانا اضعف جندا. شر المكان بقى ايه؟ في الاخره، ما الاخره ما فيش غير مكانين، يا جنه يا نار، شر المكان يبقى في النار، واضعف جندا شوف يعني مين هيقدر يخرجهم من النار. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ولسه اخدينها امبارح، والباقيات الصالحات، الاعمال الصالحه كلها، وخصوصا الذكر، وخصوصا من الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، خير عند ربك ثوابا وخير مردا عاقبة مرجعا. العاص بن وائل، سيدنا خباب بن الأرت كان عايز منه مال دين يعني، فقال له لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقال له والله لا أكفر بمحمد حيا ولا ميتا ولا إذا بعثت. قال له إذا بعثت؟ فإذا بعثت فتعالى فلي هناك مال أعطيك منه، خلاص اتحلت هديك في الاخر. وبرضو بعض المؤمنين كان لهم مال عند عند العاص بن وائل، فقال لهم مش انتوا الستم تزعمون ان في الجنه ذهبا وفضه وانهارا؟ تعالوا في الاخره ساعطيكم هناك، لو تهنا مالا ولد هيبقى عندي هناك مال لو في اخره. شفنا امبارح الكافر كان بيقول ايه؟ وما اظن الساعه قائمه، بس يعني لو في، ولئن رددت الى ربي ايه؟ لأجدن خيرا منها منقلبا. أطلع الغيبة، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد، عذاب ممتد إلى ما لا نهاية، ونرثه ما يقول، نسلبه بقى ما يقول، نسلبه ده هو هيموت ما مش هياخد معاه المال ولا ولد، يوم القيامة ما فيش مال ولا ولد بعد. ويأتينا فردا، واتخذوا هو بقى وأمثاله، واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. سواء كانت الآلهة دي التي لم ترضى بالعبادة مثل الملائكة وغير ذلك من الآلهة، أو ممكن يكون يعني ايه الاصنام، سجدة الاصنام نفسهم، ممكن يكون برضو من دعا الى العبادة مثل فرعون، هيبقى ايه في معاداة بينهم وبين من طلبوا منه العبادة او من عبدوه. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. بص استخدم لك لفظ العرب عارفينه، بيقول لك الماء لما يغلي في القدر اسمه أزيز بقى ايه، يقول لك أزت القدر بالماء، يعني بقى المية بتغلي، تعرف المية بتغلي بتتحرك بسرعة، فالشياطين عايز يقول لك ايه، ان هي عمالة تحرك البشر وتدفعهم من المعصية، لكنها عمالة ايه تهزهم كده ماشي، تدفعهم ايه تحركهم وتحرضهم على المعصية. فلا تعجل عليهم هم الكافرين انما نعد لهم عدا. كل شيء محسوب عند ربنا سبحانه وتعالى حساب دقيق. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم. وفد بقى ايه على نجائب من نور. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، عطاشا، لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهد. تاني مره يجي لي استثناء المنقطع اهو، لا يملكون الشفاعة، ده الكافرين مطلقا، لكن بقى من اتخذ عند الرحمن عهدا هو اللي يملك الايه الشفاعة، عهدا بالإيمان. الأنبياء لهم شفاعة، الملائكة لهم شفاعة، الصالحين لهم شفاعة طبعا، لك الشفاعة للموحدين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، دي من آيات سبحان الله، يعني ده الواحد بيتهز كده وبيقولها، بيقرأها أو يعني في الصلاة أو حتى خارج الصلاة، تخيل تفاعل أو انزعاج السماوات والأرض والجبال من ادعاء الولد من النصارى واليهود وغيرهم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، منكرا فظيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه، يتشققن يعني، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه كده، مال السماوات والأرض والجبال؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، ممكن عددهم يعني نفسه أحصى عددهم يعني، أو أحصى أعمالهم. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا مال بقى ولا بنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا معهم، وإن لم نعمل بأعمالهم سيجعل لهم الرحمن مدا، محبة فيه أو زيادة في محبة الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. شوف لما نحرم نفسنا بالمعصية أو بترك الطاعة أو حتى بعدم التزود في أمزة دي من أعمال الصالحة، بنحرم نفسنا أن اسمنا يتحط مكان كلمة فلان دي، يا جبريل وإني أحبه فلان، كل واحد يحط اسمه كده مكانه، يا جبريل إني أحبه فلانا فأحبه. قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أو ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. العكس بقى، وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله العفو والعافية. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، شديد الخصومة بالباطل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، طبعا قرن مش شرط 100 سنة، ممكن ما قام سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، الأقوام السابقة دول هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة لو حتى صوتا خافتا؟ أبدا، زي ما هذا صوت الحق، فهل ترى لهم بالباقية؟ سورة طه، طبعا طه زي ياسين من الحروف المقطعة وليست من أسماء الحسنى ولا حاجة. أنا آسف، ليست من أسماء النبي، ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طه يعني عندي، حتى عندي طاسين زيها بالضبط، هي أي حاجة آخرها همزة بقولها طه، ها ها برضو زي استخدمها كاف ها يا طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طبعا ده خطاب للرسول، أي حاجة آخرها همزة الطاء والهاء والياء ما بقولش فيهم همزة في القرآن، مجموعين في كلمة حي طهر يا شيخ، خمس حروف دول هكذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا يشقى المؤمن بالقرآن أبدا. ليه؟ لأن المؤمن دائما يسعد بالقرآن، يهنأ بالقرآن، هو يتبع القرآن. لكن في آخر الصورة الشقاء في إيه؟ في الإعراض عن ذكر الرحمن سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكر إلا تذكرة، لكن بقى تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، لأن الأرض خلقت قبل السماوات كده قدمها، أو عشان يبين لك أن المنهج ده مش منهج مثالي يعني يصلح للملائكة في السماء، لا ده الأرض كمان أهل الأرض. الرحمن على العرش استوى، كلمنا عنها قبل كده، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، تحت الإيه؟ التراب، تحت الأرض، يملك ويخلق، هو الخالق وهو المالك وهو المدبر. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، حديث النفس، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، التفاصيل في سورة القصص إن شاء الله قربنا، كان راجع من مدين، راجع ورايح مصر بعد 10 سنين، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، آنست يعني أبصرته، أبصرت بوضوح، يعني حتى كلمة آنستنا يعني إيه؟ شفناك يعني. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، قبس شعلة بقى من النار كويس للتدفئة، أو أجد على النار هدى، أجد من يدلني على الطريق. فلما أتاها، خلي بالنا أتاها زي أنا، مش على السطر الهمزة، ما تقولش آتاها، آتاها يعني أعطاها زي آمنوا بداية السطر. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، في ناس فاكرين هو كده يبوظ الحذاء بتاعه، لا ده هو على بعضه اسمها النعل، مش النعل ده واحد دلوقتي يقول لك بركب نعل ركب فرش، هو على بعضه اسمه نعل. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس، اسم الوادي إيه؟ طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لتذكرني، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. البعض قال أكاد أخفيها، ده سبحان الله ده اختار اللجنة في التفسير المنصر اللي هو إيه؟ أكاد أخفيها من نفسي، يعني يقول لك إيه؟ العرب لما يحبوا يبغوا أكاد أخفي الأمر، أخفيه من نفسي، أو ممكن يكون أكاد، معنى طبعا دي أفعال المقاربة، أكاد أخفيها إلا العلامات بقى اللي أخبر بها الأنبياء والأنبياء أخبرونا بها، لتجزى كل نفس بما تسعى. خد بالنا هنا، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. لو أنت ده صدك عنها اللي هو فرعون، أنت هيحصل لك إيه؟ هيحصل لك فطردة. ناس كتير يفتكروا كلمة فطردة دي تبع لا يؤمن بها واتبع هواه، لا، طردة أنت تهلك يعني، لو أنت صدك عنها وعن الإيمان بها وعن الدعوة إلى استعداد لها. وما تلك بيمينك يا موسى، على سبيل بقى المؤنسة في الكلام، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أهش يعني أقول لهم هش، أجمعهم كده، قلناها قبل كده كتير من الناس على فكرة فهمنا غلط، أهش اللي هو يضرب أوراق الشجر فتسقط فأكلها الإيه؟ الماشية أو الأغنام، ولي فيها مآرب أخرى، منافع. بيقول لك على سبيل ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ ده المقام مقام بسط الحديث، لما تكون بتناجي ربنا ما تستعجلش وانت بتدعي، مستعجل والله ما تدعيش دلوقتي ماشي، تعب تيجي يحكي مثلا حاجة ويحكي ويطول، قول له دعيت ربنا يعني، قلت ربنا فك عني اللي انت فيه، طول ما تحكي لربنا احكي ربنا زي ما سيدنا موسى، سيدنا موسى مش عايز يقطع الحديث، فعايز يفتح ايه كلام تاني هو مش متذكر دلوقتي او مش حاضره، عشان ربنا يقول له ايه ما هي المآرب الاخرى، فيقول له بقى اي حاجه يعني ممكن ما تكونش ذات اهميه زي اللي فات ده. كان الشيخ العريفي بيقول، كان جنبي احد الحجاج المصريين من سنتين ثلاثه كده، لقيته بيدعي بيقول طبعا عليا بالضحك يعني كان يوم عرفه. يا رب انت عارف وانا عارف مفيش داعي لكتر الكلام اللي هو ايه يعني عارف الموضوع يعني من الاخر يعني خلصت الموضوع ده طبعا من طبته. لكن بقول لك لا انت المقام الدعاء مع الله سبحانه وتعالى في مؤانسه فتطوط الكلام. قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى. قال خذها. تقول ايه المشكله؟ هيمسك الحيه فهتحول عصب. قول لك ده هياخدها من راسها يمسكها من راسها مش من ديلها. كله كان متخيل من ديلها صح؟ لا من راسها كما جاء يعني ايه من اقوال المفسرين راسها. تخيل راسها فاتحه وقها سنانها لسانها طالع ماشي وهو ايه اول ما هيلمسها يعني طول ما انت كده خايف منها هتفضل حي. اول ما تلمسها وتطمئن هتبقى ايه هتبقى عصب. طبعا هو هنعرف في سوره يونس في سوره النمل هو جرى ودي مرحله اولى وفي مرحله تانية هنا بيقول لك ازداد اليقين فيها هنشوفها بعد شويه ان شاء الله. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضمم يدك الى جناحك اللي هي تحت ايه ذراعك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. على فكرة كتير كانوا بيكتبوها لغاية دلوقتي والله مش عارف لقيتكم الرصة فين لقيت مكتوب إيه واحلل العقدة. لا واحلل عقدة دي نكرة من لساني يفقه قولي. قصة الجمرة والتمرة دي مكذوبة إن هو كان لسعة في لسانه. ربنا لا يبعث إلا أكمل الناس خلقا وخلقا. أمال إيه الصحيح؟ هو الصحيح هو بيقول في موضع تاني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شفناها في سورة الأعراف لما غضب عمل إيه؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه رغم إنه أكبر منه ومسك لحيته فهو كان بيضيق صدره يعني بيقولوا بيتخلق. تعرف واحد بيتخلق كده فيعمل إيه؟ يتكلم بسرعة ما تفهمش من كلامه حاجة. فده إيه اللي هو اللي طلب من الله سبحانه وتعالى. حتى هناك هيقول ايه وهنا برضه بيدعيه واجعل لي وزيرا من اهلي. هناك هيقول اخي هارون هو افصح مني لسان عنده حلم سيدنا هارون هنشوفها بعد شويه ان شاء الله. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. ازري هو ظهري يعني قوي به ظهري لغايه دلوقتي بنستخدمها يقول لك انا في ظهرك نساندك يعني. واشركه في امري. سبحان الله لما يبقى اخ خير على اخوه يدعو له بالنبوه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى. ده من قبل ما تدعو من قبل ما تدعو مننا عليك بايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى. وانت صغير لسه وانت رضيع لسه مولود فانا قذفيه في التابوت. طبعا فينا في اجاز تفاصيل القصه في القصص. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل هو شاطئ قصر فرعون يأخذه عدو لي وعدو له. سبحان الله يربى في قصر عدوه. وألقيت عليك محبة مني. أول ما شفته امرأة فرعون أحبته. فرعون نفسه كان بيحبه كان يخرج معه دائما في كل المواكب عشان كده كان دائما يقولوا إيه ابن فرعون أو يقولوا على فرعون رب موسى. عشان كده هنشوف من شو بعد شوية هيقول رب هارون قبل موسى. ولتصنع على عيني شو بقى ايه مرأة مني عنايتي حفظي. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله. طبعا من غير تفاصيل هنا موضوع حرمنا عليه دي هنشوفها في القصص. فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن تسعد يعني تقر عينها. وقتلت نفسا باجاز شديد كده بغير تفاصيل اللي في القصص فنجيناك من الغم وفتناك فتونة. فتنة هي ابتلاء ابتلاءات ايه كانت متتالية غير دي يعني. فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى. ما تقولش قابلت واحد صدفة قل قابلته إيه قدرا. واصطنعتك لنفسي المرة وتصنع عيني وأنا واصطنعتك لنفسي. شوف بقى عباد الله المخلصين ربنا سبحانه وتعالى يصطفيهم ويجتبيهم سبحانه وتعالى. طيب جبل الطور اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري تضعف تفترى. الصور المكية بقى فيها تفاصيل أكتر طبعا الصور دي مكية والتانية مكية لكن هو ربنا يعني إيه بيقولوا موضوع تكرار القصص ده بيقول عشان نركز مثلا على معنى معين يعني مش عايز يشغلك كل مرة بكل التفاصيل. هنا عايز ايه يخليك انت تركز على اللي هي الايه العبره من الايه من القصه. فطبعا انا احنا اللي احنا كل اللي احنا قلناه ده يعني مثلا المشهد بتاع ان هو المؤنسه مع الله مش احنا قلنا ناخد منها عبره؟ مش موجود في مواضع تانية مش كده؟ هي موجود في الحته دي بس. لكن جاء في الجزء ده بتاع وقتلت نفسا فنجل لك من الغم، لا جابه بالتفصيل في القصص عشان نعرف منه بعض الدروس هناك. ده حاجه. الحاجه الثانيه يقول لك ان برضه تكرارها لدرجه ان حد بيقول لو حد ما يعرفش اسم نبي الاسلام ممكن يفتكر اسمه موسى من كتر ذكره في القران. كل جزء في القران مذكور في سيدنا موسى، حتى الجزء الثالث مش مذكور باسمه، مذكور ايه؟ منهم من كلم الله، لكن كل جزء مذكور في سيدنا موسى باسمه صريحا. فيقول برضه لان خلي بالنا الناس مش قاعدين مع الرسول على طول، في ناس بيجوا يسلموا مثلا من اليمن ويرجعوا ثاني فيحفظوا بعض الايات. فالايات دي هتلاقي الايات اللي نزلت ده بتدبير ربنا بقى، يكون فيها كلام على الاخره والكلام على قصص الانبياء، بعض طبعا جانب من صوره فيها اخره وفيها ايه قصص الانبياء المهمه مش كده، فيها اداب فيها معاملات، فتلاقي فيه تنوع في ايه في الصور، لان مش كل الناس كانوا حريصين ان هم يفضلوا، او ناس عندهم مصالح مش يفضلوا قاعدين في المدينه. جناحك دي استعيرت من الطائر، هي طبعا تحت ابطه تحت ذراعه يعني. اذهب الى فرعون انه طغى. سبحان الله، رغم ان هو عارف ان هو هيموت على كفر، سابق علمه سبحانه وتعالى عارف هيموت على كفر فرعون ده، لكن برضه فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. عشان كده هارون الرشيد لما جاله واحد قال له اني واعظك ومغلظ لك في القول، فقال له قد ارسل الله من هو خير منك الى من هو شر مني. ارسل هارون وموسى الى فرعون وقال لهم فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا، يعجلنا بقى بالعقوبه، او ان يطغى بكفره بعصيانه. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى، فاتيا فرعون فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. اسرائيل يعقوب عليه السلام ابن يوسف من 5 قرون قال لهم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. وصلوا في عهد سيدنا موسى لحوالي 600,000، كان بيعذبهم ويعمل كذا ويعمل كذا، خلاص انت امنت او ما امنتش هناخدهم ونرجع ايه مصر. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. دي لا تقال الا لكافر، عشان نقولها لمسلم حتى وعلى سبيل الهزار يعني. ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ خد بالك ايه فرعون منهج كده لاهل الباطل يعني. قال فمن ربكما يا موسى؟ طبعا الحوار حتى هنشوفه هيبقى ممتع اكتر وهنشوف منه دروس اكتر في سوره الشعراء. هنا في اجاز، لكن في الشعراء فعلا مترتب ترتيب عجيب فعلا سبحان الله يوافق كل اهل الباطل في كل زمان ان شاء الله بعد كام يوم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اعطاه خلقه المناسب ثم هدى، هداه للانتفاع بخلقه. يعني احنا اعطانا خلقنا كده مستقيم واحنا عارفين نمشي على رجلينا وان احنا نتكلم بلساننا ونشغل عقولنا. ما يقول لك ليه هنا دي الاجابه؟ عايز يقول له شغل مخ، ربنا اعطاك خلقك مناسب منه ايه السمع والبصر والعقل، فانت ما تستفيدش، انت مشكلتك انت ما تستفيدش منه، لا تستفيد انت وايه ومن عبدك من دون الله. وكذا اعطى الحيوان خلقه مناسب وهداه الانتفاع به وهكذا. قال فما بال القرون الاولى. فرعون كده بيعمل حاجه اسمها ايه بقى؟ بيتوه صح؟ او بلاش مصاحبة حاجه ايه، بيحور يعني مش كده؟ قال فما بال القرون. فسيدنا موسى بيقول لك لما يقابلك واحد زي ده اول حاجه ما تستفدش معاه في المعلومه، وعلى فكره ساعتها بعملها في الحلقه. يعني حفاظا على الحلقه ان حد يسالني فحسيت هيتشتت الحلقه عن ايه؟ عن احنا ماشيين فيه، اتجاهنا ماشيين فيه. مستوي للكلام مثلا في امر معين. فراح انا زي ما بيقولوا ايه؟ تمسك بقى زمام الحلقه. زمان كنت بقع في الغلطات دي. انا ليا حلقات حتى انا عشان كده الناس بيقولوا لي الحلقات القديمه دي بتاعت 2010 واحده من ضمن الناس اللي كانت بتحضر يعني، حتى الاستاذه كانت ماسكه الكاميرا فاكرها قعدت كام يوم. بتقول لي كانت جميله، قلت لها عشان هي تناسب اسلوبك يعني. انت بتحب التطويل، لان مثلا كان قاعدين حد يسالني عن حاجه فارد عليها بقى من كل صور القران ونطلع بره الموضوع بقى يا جماعه احنا بنتكلم في ايه، وتلاقي مثلا في الصفحه في الحلقه ناخد صفحه حفظ، تخيل الحفظ صفحه صفحه ونص بالكتير. فهنا سيدنا موسى بيقول له ايه؟ فرعون بيقول له فما بال القرون الاولى. طب الناس اللي ما امنوش بربك ده مصيرهم ايه؟ عايز اخد تفاصيل. قال له ايه بقى اول حاجه؟ لم الموضوع، قال علموه عند ربي، ما اعرفش الله اعلم، في كتاب لوح المحفوظ لا يضل ربي ولا ينسى. قبل ما فرعون يلحقه بسؤال ثاني، قبل ما فرعون يخش على سؤال ثاني قال له ايه؟ ده سيدنا موسى بيكمل كلامه، يعني بعد ما جاب سحب زمام الحديث في اتجاهه قال له الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبل طرق وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. النبات مختلف كله بنفس الماء اللي انت بتشرب منه يا فرعون، هو اللي بيشرب منه النبات وبيشرب منه الحيوان. ده اللي بين السطور على فكرة العلماء فهموه جزاهم الله خير، يعني كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هي ليه العقل سمي نهى؟ ينهى صاحبه عما لا يليق، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بقول لك الحوار هتلاقيه أطول في سورة الشعراء إن شاء الله. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. شوف نفس الأعراف كتب الكذبة وصدقها. سيدنا موسى جاب سيرة أهل مصر قال لفرعون يطلع يقول أنا هاخد بني إسرائيل ونهاجر ثاني إلى الشام، لتخرجها من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ده وصف المكان، مكان سوي، يبقى إيه زي ما يقولوا أرض محايدة بيننا وبينك. قال موعدكم يوم الزينة، ليوم إيه؟ شم الفسيخ. أيوة لا فسيخ، وأن يحشر الناس ضحى وقت الضحى عشان الناس قولها صحيح. بيأذن بسرعة فنرد الأذان معانا كتاب الثواب. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا هو لا شريك له الحمد لله رب العالمين والسلام على هذه الدعوة التامة صلاة القائمة محمد صلاة القديمة العفو عنا كل أحد يلعب ومصلى على محمد وعلى آله محمد كل شيء كريم. كل الحلقات الحمد لله من أول الجزء الرابع، لأن طبعا في أول ثلاث أجزاء انا كنت لسه مش مشغل البرنامج اللي هو الميكسلر ده، فهم موجودين كنت بسجل برنامج عادي فما لسه ما سمعت صوتهم، ممكن يكون محتاجين تجميع يعني، هتاكد وممكن يضافوا ان شاء الله. لكن لو من اول الجزء الرابع لغايه امبارح حلقه سوره الكهف لغايه اخر حلقه امبارح هي هتلاقيها موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى السحره بقى جمعهم، طبعا بيقول الموضوع استمر سنوات يعني. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب يستأصلكم يبيدكم يهلككم وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم بالسحرة، فواضح أنهم كانوا اتهزوا من كلام سيدنا موسى وقالوا بس احنا ممكن ايه شكلها هتغلب، طب نرجع ليكون هو على حق في الآخر، وأصروا النجوة. بقولك هنا سر لوحدها النجوة نفسها سر، بقولك أصروا النجوة ده بلغوا في الايه في الإصرار، يعني ما فيش حد حتى من جنود فرعون كانوا معاهم. قالوا إن هذان لساحران، وقال هنا إن بمعنى نعم، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. بص الكذبة اللي انتشرت، هو جاب سيرة ما دول من أهل مصر برضو أقباط، ويذهب بطريقتكم المثلى، بقى عبادة فرعون دي الطريقة المثلى قلب الحقائق. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، محدش يشتغل لوحده، لازم نتوحد كلنا على إيه، شوف أهل البصرة لما يتحدوا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. سيدنا موسى بيعلمنا إن خلي أهل الباطل يخلصوا كل اللي يقدروا يعملوه، وبعدين أنت بقى إيه؟ ترد على باطلهم ده. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها موسى أنها تفعى فأوجس في نفسه فتى موسى. سيدنا موسى مر بمرحلتين مراحل اليقين لغايه دلوقتي. المرحله الاولى وخاف، كانش لسه في يقين، جرى ولا مدبرا لما العصا تحولت حيه في على جبل الطور. المره الثانيه كان في خوف بس جواه. هنشوف في الشعراء المرحله الثالثه وصل لاعلى مرحله اليقين. ليه؟ العدو وراءه، البحر امامه، ان لمدركون. قال كلا ان معي ربي سهلين. لا خاف ولا حتى الخوف كان جواه. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أخفى الخوف داخله. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تبتلع إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له، شفنا في الأعراف به، به يعني برب موسى، هنا آمنتم له. لو تلاحظوا هم قالوا رب هارون وموسى ليه؟ عشان ما يختلطش على الناس. إيه؟ إحنا قلنا الأعراف كان فيها إجازة لكن هنا فيها بسط، فيها يعني بسط القصة أكتر. فالناس كان بيقولوا إيه على فرعون؟ رب إيه موسى، فقدم رب هارون. وبرضه حتى هنا برضه عشان سيدنا هارون أكبر منه سنا يعني. قال آمنتم له يعني لموسى قبل أن آذن لكم. يلا هو الكذب بفلوس، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أنا عايز أتهم أي حد أي تهمة خلاص يبرأ نفسه منها. لا، ده المفروض اللي بيدعي البينة على من ادعى. انت ما تقولش حاجة، تقولش انت كذا، اثبت بقى ان انت مش كذا. لا، مش انت اللي بتقول انا كذا، قول لي انت دليل. انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، يقطع ايدي اليمين مع الرجل الشمال والعكس، ولأصلبنكم في جذوع، مش على كمان، بص المبالغة بقى في العذاب، ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. هو فاكر ان هو ايه فسحتكم بعذاب دي من عند موسى عليه السلام. لا، ده من عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده الصحراء قالوا لن نؤثرك على حاجتين. البعض يقول والذي فطرنا قسم، لكن انا برتاح للتفسير ده اللي انا ماشي فيه. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات عن طريق موسى، وفي نفس الوقت لن نؤثرك على مين؟ على الذي فطرنا. والذي فطرنا لن نؤثرك عليه بان نعبدك ونترك عبادته. احنا ما عندناش العباده دي حاجه واحده، انت تاخدها يا ربنا ياخدها، فاحنا نعطيها لله سبحانه وتعالى. فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. شوف قالوا كلمتين فيهم معنيين، خير في ايه وابقى في ايه؟ اللي يقولها ياخد الموبايل بتاعي. لا، وعموما الموبايل اصلا نسيته في التاكس وانا جاي. خير في الجزاء، خير في الجزاء مما عندك. انت وعدتنا بالجزاء، طب ابقى في ايه بقى؟ لا برضه انتوا مصممين الاثنين يبقوا واحد. والله دي حاجه ودي حاجه يا جماعه. لا اله الا الله. خير ده بالنسبه، خير في الجزاء، خير في الجزاء مما عندك، وابقى في العذاب من الذي تخوفنا به. مش هو بيقول لهم ولا تعلمون أيون أشد عذابا وأبقى؟ وكان فيه كمان عرفنا سورة الأعراف إنه أغراهم بالمال، إن لنا لأجرا. قال لهم نعم وإنكم يوم مقربين. كويس، فبرو خير مما عندك من الجزاء، وأبقى في العذاب من عذابك. عذابك أنت بتهددنا بكذا وبكذا وبكذا، عذاب ده إيه؟ زائل، لكن عذاب ربنا إيه؟ باق. واضحة؟ طيب إيه أكرهتنا عليه ما سوى؟ أكرههم بقولك ممكن توصل مرحلة الإغراء، يعني أغراهم لدرجة إن هو كان إيه؟ وسط أكنها إكراه. أغراهم بالمال الكثير وبالقرب منه وبالمناصب وبحياة سعيدة هم لهم وولادهم ولأي حد يعرفوه. إنهما يأتي ربهم الجمال. يقال الأرجح إن ده مش كلام سيدنا موسى كده كلامه خلاص، قصدي مش كلام الصحراء، أنا آسف. إنهما يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. لأن طبعا ده كلام دقيق، فممكن يكون لسه ما عرفوش وما سجدوا سجدة واحدة. حتى من ضمن مناجات الله سبحانه وتعالى يعني قبلت ألوفا من السحرة لما سجدوا لك سجدة. فكيف بمن لم يسجد إلا لك يا رب؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى تطهر من الكفر بالإيمان ومن المعصية بالتوبة. نكمل قصة سيدنا موسى بعد كده نصلي العصر. صفحتين الجايين دول ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. البحر ما ينفلق هيبقى هيمشوا في طريق يابس بين إيه أو داخل البحر. لا تخافوا دركا ولا تخشى، برضو الاثنين مش واحد، الاثنين مش واحد. لا تخافوا دركا من فرعون، طب ولا تخشى غرقا في البحر. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى، مشوا وراء غرقهم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. احنا قلنا الأيمن تتبع كلمة جانب، شفناها في مريم جانبي بقت الأيمن. ونزلنا عليكم المن والسلوى، طبعا الجانب الأيمن يعني من الطور. ونزلنا عليكم ايه ده؟ دي حكاية المن والسلوى دي بعد عبادتهم للعجل، لكن ده بيذكرهم بالنعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. طغيان بقى ممكن يكون ان تصدموا بعضكم بعضا، ممكن يكون الإسراف في الأكل، التحريم والتحليل بما لم يعني يشرع به الله. فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هلك، وقع في الهوية. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اجعلنا ممن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى رب العالمين. قلنا في الأعراف سيدنا موسى كان جاي معاه كم واحد المفروض؟ 70. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ف سيدنا موسى بعد 30 يوم صام 10 ايام زي ما عرفنا في الاعراف وراح لوحده. طب انت جاي ليه لوحدك؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ ليه تعجلت وجئت قبل ان ترجع؟ يعني يرجع وياتي بالايه 70 او يوعدهم في مكان مثلا دي. قال هم اولئي على اثري، ما خلف جايين يعني هجيبهم مره ثانيه، لكن انا جيت ليه بقى؟ وعجلت اليك ربي لترى. شوف تشوق الى لقاء الله وسماع صوته والى رضا الله سبحانه وتعالى. عشان كده يعني يقول لك ايه لما ندعو الناس، انت اسبقهم بهذا الامر. يعني ايه؟ تقول للناس يا جماعه من اول رمضان بقى نتوب ونواظب على قيام الليل ونقرا قران. انت تسبقهم بهذا الامر، تكون انت بادئ من شعبان، بادئ من رجب، تطبق الحاجه على نفسك الاول. قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. ده كان واحد من قوم سيدنا موسى، كثر طبعا عنده الكلام اللي بيسموه الاسرائيليات، يعني هنقول ايه ما يقبله العقل او سياق الايات او ما جاء يعني قريب من ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا. بيقول لك سيدنا موسى كان منتهى الذكاء في التعامل مع ازمه. تعرفين في دورات بيسموها ايه؟ اداره الازمات. سيدنا موسى كان قدامه ثلاث اطراف، الطرف الاول السامري، وبعد كده كان فيه هارون وكان فيه قومه. لو بدأ بالسامري الناس دايما تتعاطف مع، حتى لو الظالم ده ايه يعني مثلا تلاقي مسكين مسكوا حرامي في الشارع، والحرامي ده كمان كان معاه مثلا سلاح وكان هيقتل الناس او هيهدد الناس بيه او حاجه، ومسكوه بيضربوه، تلاقي اللي بعده يقول لك حرام عليك سيبه انت يعني عشان مش، فالناس اتعاطفوا معاه، فخلى المتهم ده خلاه اخر واحد. وحتى بدأ باخوه قبل ايه؟ قبل السامري. وقبله كل دول مين؟ قومه. ولو تلاحظ قال ثلاث جمل كل مره بيعلو بها بالشده، ما بداش بالشده على طول. اول واحده ايه؟ تحس الاولى ما فيهاش شده خالص، استعطاف يعني، الم اعتاب او عتاب، الم قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا، وانا كنت رايح لجبل الطور مش عشان التوراه. اللي بعدها بقى فيها ايه؟ مش ممكن انا طبعا دي مسميات من عندي يعني، ممكن يكون ايه؟ تهكم ده، افطال عليكم العهد؟ ما هو معلش اصل اتاخرت كتير بصراحه، عندكم حق 10 ايام يعني كويس انتوا صبرتوا ال 10 ايام دول. طبعا 10 ايام ده 10 ايام دي تتقاس اصلا. افطال عليكم العهد اللي بعدها بقى اشد بقى من كل اللي فات. ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. اللي جاي ده برضو ده من تسميتي انا، ماشي، بس والله مش عارف، والله رغم ان احنا في رمضان وصايمين بس مش عارف اقول غير استهبال يعني. والله ده استهبال، استهبل استهبال فهو مستهبل. اللي جاي ده والله ما يتسمى غير استهبال، لو حد عنده مسمى والله ما يدخلش علينا بيه. بص الاستهبال بقى، قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، ما كانش بايدينا. ده احنا كان معانا، ده احنا كنا عايزين نعمل خير، ايه الخير اللي هنعمله؟ ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم. ده جزتنا ان احنا كنا حسنا بالحرام اللي احنا عاملينه. ايه الحرام اللي كانوا عاملينه؟ القبطيات يوم الزينة كانوا بيقرضوا نساء بني اسرائيل ذهب. طب يا جماعة انتم مش عارفين انتم مهاجرين ولا انتم اتفاجئتوا بالهجرة؟ عارفين مش كده؟ مش ترجعوا الذهب؟ بيقول فدلوقتي قال يعني هم حسوا ان هو حرام، اوزارا ده وزر حرام، فرميناه في النار. ده اصلا هم اللي ادوا الذهب على فكرة السامرية عشان يعملون بعجل. ده هم من اول لحظة كانوا بيقولوا سيدنا موسى ايه اجعل لنا الها كما لهم اله. بيقول فقذفناه، لقيت حاجة كده انت عارف والله ماشي كده بيتكلم ببلاها يعني. انا ماشي بعدين لقيت مكان فدخلت، بعدين لقيت حاجة اتحطت لي فشربت، وبعدين مش صح مش عايزين نكمل بقية القصة فهنا بيقولوا ايه؟ بيقولوا فقذفناها فكذلك القى السامري. فكذلك القى رمى حاجة، ايه هي الله اعلم، رمى حاجة. بص بقى زادت بقى نبرة الاستهبال، المفروض يقولوا فأخرج لنا صح؟ قالوا فايه؟ أخرج لهم، مش معاهم، أنا مش معاهم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. عارف صوت الطور؟ طبعا هو كان عامله بشكل هندسي كده وعامله في يعني أمام الريح، الريح يدخل من الخلف يخرج من الفم فيحدث الصوت. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. لا ما اتسكتش عليها دي. بيقولوا تعرفين موسى تأخر ليه؟ بعد 30 يوم كان بيدور على إلهه، كويس إن احنا لقيناه، نسي مكانه فبحث ذهب ليبحث عنه. ده برضه ده اللي إلهكم، ده اللي نجاكم من فرعون، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. طب أنت بتكلمه بيرد عليك بيقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نزال بقى إيه مقيمين على عبادته حتى يرجع إلينا موسى. فكان قدامه زي ما قلت لك سيدنا هارون قدامه السامري، فبدأ بسيدنا هارون. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. كان بيقول الكلام ده هو عامل إزاي؟ حاطط إيده ورا راسه، إيد مثلا يمين أو شمال ورا راسه، وإيد التانية بتشد في إيه؟ في لحية هارون بغضب شديد. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي. كما عرف بالحلم سيدنا قال أنا أصبر عليهم يبقوا متجمعين مختلفين في العقيدة أحسن يبقى إيه؟ يبقى يعني فرقت إيه بين بني إسرائيل ولم تنتظر إيه قولي. طيب طبعا عرفنا بصوت العقل هو دعا رب اغفر لي ولأخي. قال فما خطبك يا سامري، الخطب هو الشأن الخطير. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول، من أثر فرس سيدنا جبريل. سيدنا جبريل كان خارج مع سيدنا موسى وهو ايه مهاجر عن طريق البحر لما ضرب بعصا البحر. وحتى احنا خدنا في الحديث في سورة يونس اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيدس الطين في ايه فم فرعون مخافة ان تدركه الرحمة. طب شافوا ازاي؟ بص احنا ما عندناش يعني غير الايه الكلام اللي في كتب التفسير اللي بيسموه اسرائيليات. بعض ممكن يكون مقنع او مش مقنع، مش فارق معايا كتير يعني. بيقول لك ان هو كان مولود، ده مش حديث، بيقول لك ان هو يعني ماتت امه وكان مولود في يعني في صحراء او بين جبال، فكان جبريل ياتيه بالطعام او باللبن او غير ذلك، الله اعلم صدقها ما صدقهاش مش فارقه معانا. المهم هنا دول بصرته بين بصره، هل كان عنده فعلا ممكن يشوف الملائكه او هو كان يعرف اسم الله الاعظم او هو كان عنده يعني احساس بس بالملائكه؟ كل ده مش فارق معانا يعني، صدقه او ما صدقوش، المهم اللي لازم نصدقه ونقتنع بيه ان هو شايف حاجه بني اسرائيل ما شافوهاش. وأثر الرسول هو أثر فرس سيدنا جبريل كما جاء إيه في الحديث، أثر الفرس بتاعه. فنبذتها، رميتها في النار اللي كانوا حاطين فيها الذهب اللي كان مسروق ده، وكذلك سولت لي نفسي. ويعتبر مسروق، احنا قلنا المرأة المخزومية في سورة المائدة دي ما كانتش بتسرق بشكل مباشر، كانت بتستلف الحاجة ما ترجعهاش. ربنا يسامحني والله المكتبة دي كلها كتب أصلا سلفها من صحابي من 20-50 سنة، بس إن شاء الله حصل لهم في يوم من الأيام يعني. بجد والله دي حاجات احنا كتير حتى لقيت ده كتاب والله ساعات المجلدات عندنا. مجلد ايه؟ فين ده يا جماعه؟ ده بقاله سنين صاحبه محتفظ بيه ذكرى، ايه يظهر والله اعلم يعني. قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. يقول يقال الكلمه دي حقيقه يعني، يقول ايه لا مساس؟ هتيجي حد يكلمه يتعامل معاه، جعان عايز ياكل فهيشتري منين؟ فيروح للراجل بدل ما يطلب منه اكل يقول له لا مساس، يقال ان هو كان بيقولها على حقيقه، او لا مساس يعني هو يبقى معزول كده لا يمسه احد، لا يقترب منه، لا يكلمه، ويموت على هذا الحال. وان لك موعدا لن تخلفه، اللي هو يوم القيامه طبعا، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا. وحتى العشر ظللت، بيقول لك للتخفيف، لان هي كانت مده ايه؟ 10 ايام، او الله اعلم كان 10 ايام الاخيره دي، ولا كان من اول ايه؟ ولا 40 يوم من اول ما ذهب سيدنا موسى، الله اعلم يعني. لنحرقنه، طب مش خساره الذهب ده؟ طب نحرقه بس نستفيد بيه؟ لا، ثم لننسفنه في اليم نسفا. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. مش تعبد عجل اللي هو بيضرب بيه المثل يعني في البلاده وال كان لها، هي بيقول فلبثتها، فهي عن طريقها عرف شكل العجل بالشكل ده، لما رماها في النار اللي فيها الذهب فتشكل العجل. ازاي يبقى؟ نشوفها يوم القيامه، نشوفها ان شاء الله فيديو ان شاء الله يوم القيامه. جماعه ما فتح كتب وبقرا منها يعني، ماشي يعني، بتكلفوني فوق ما لا اطيق يعني صراحه. مش عارف الحلقه دي في رمضان السنه دي كان فيش غير بس واحده السنه اللي فاتت، فاكرها؟ مش هقول اسمها ايمان بقى، سيف الدين وكده، اتخطبت لسه قريب وبتاع، يعني ممكن تكون سامعاني دلوقتي على النت يعني. ايه كانت بتسال اسئله تعجيزيه، وفضلت هادي بقى طول الوقت، وهي قعدت والله طيب قوي الشيخ ده، وراجل مش عارف ايه وبتاع، واحسبهم وكذا ومش عارف ايه. بدل بقى في يوم مفيش حلقه بقى خلاص انا ماشي، كانت في يوم يعني ما كنتش مش متصحى زي كنت موجوده صح؟ قبل التوبه؟ من بدري كده؟ لا قبل ما توبه انا توبت حجيت بقى الحمد لله. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا. يبقى الرسول ما كانش عارف الكلام ده، اخر ايه، من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا. الذنب طبعا كانوا يحملوا على ظهر، اللي يحملوا اوزارهم كمان يوم القيامه خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامه حملا، زي ما قال ايه، الا ساء ما يزرون. نصلي ونكمل شغل. لا ما عايز والله عيب. لا والله الشيخ محمد ابراهيم معاه في التليفون، انا بحاول اطلع فيش يا جماعه والله، بقى سنتين بس ما بتطلعش. لو حد سخنها كده عشان تمشي هتمشي يا جماعه، ماشي يا جماعه. ايه سؤالك يا جماعه؟ كان في حد بيقول لي امبارح بعد صلاه المغرب في اربع ركعات، صلاه الاولين، صلاه الاولين بعد المغرب، هما سته مش اربعه. حديث ضعيف مش شغال يعني، ممكن تصلي بعد صلاه المغرب ولا قبلها؟ حديث ضعيف برضه، بيقول لي الظبط كمل. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا الصلاة حيا الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور سيدنا طبعا الإسرافيل ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. الأصح زرقا معنى عميا، يعني عميانا. يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرة أيام. ما لحقناش نقف في الدنيا، حسناش بيها. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوما. وشفنا في سورة يونس إلا ساعة من النهار. سيدنا نوح أطول أنبياء عمرا وجد الدنيا كأنها بيت له بابين، دخل من واحد وخرج من الثاني. ويسألونك عن الجبال، طب الجبال الثابتة دي هتروح فين؟ فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. القاع هي الأرض المنبسطة المستوية. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. احنا قلنا قاعا أرض منبسطة، وقالوا صفصفا ليه أرض ملساء لا نبات فيها. طبعا هي في كل يعني دي الآية دي واللي بعدها في أقوال كتير مفسرين، لكن اخترنا إيه قول واحد بس يفهمنا برضو هيوصل يعني الجبال دي حتى تيجي مرحلة إذا الجبال سيرة مش موجودة أصلا مكانها. في مرحلة الجبال كان عهن المنفوش مش كده، وفي جبال كأنها إيه زي ما يكون هباء منفوش، فكانت هباء منبثة زي شعاع الشمس كده أو الذرات اللي بتخرج او بنشوفها كده من شعاع الشمس اللي ما بتقدرش تمسكها بايديك تفتح الشباك ده. فدي مراحل، مره عهن منفوش، مره هباء منبثه، مره ينسفها ربي نسفا، مره كان مش موجوده سيرت وسيرت الجبال فكانت سرابا، كانها سراب كانت موجوده اصلا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. الارض دي بقى طبعا انا بتكلم على الارض، فيذرها دي الارض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا لا ارتفاع ولا انخفاض. يومئذ يتبعون الداعية اللي هو سيدنا إسرافيل، هو يدعوهم إلى التجمع في أرض المحشر. لا عوج له، لا يحيد أحد، لا يعوج عن أرض المحشر. هو ينفق في الصور، كل الجماعة في أرض المحشر، في حد هيخالف الأمر ده؟ مش بإرادتهم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. دعاء الملائكة والنبيين يومئذ يا رب سلم سلم. الذين لم يعصوا الله قط الملائكة يقول يا رب سلم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. طبعا احنا قلنا شفاعة، في شفاعة عامة للحساب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الخلق يذهبون من أول آدم لغاية سيدنا عيسى، في الآخر يقول اذهبوا إلى محمد فيسجد تحت العرش ويشفع للحساب. لكن في شفاعة كده بخروج عصاة الموحدين يعلم ما بين أيديهم سبحانه وتعالى وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لأن احنا حتى علمنا مش كامل عن ربنا سبحانه وتعالى. أنا دايما نقول لك كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك، ليس كمثله شيء. وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت خضعت ذلت للحي القيوم القائم على كل شيء سبحانه وتعالى، المعطي خلقه ما به قوام حياتهم، الدائم التدبير كويس لأمر خلقه، يقوم دائما بتدبير أمر خلقه. وقد خاب من حمل ظلما سواء كان كفر أو كانت معصية، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلم بنقص ظلم بزيادة سيئاتي، أنا سيئاتي ما عملتهاش تحاسب عليها ليه؟ هتحاسب عليه. طب الهضم بنقص حسناته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. شوف حتى الكلام اللي أنا بقوله تقول لي ما عشان احنا بناخد كل يوم جزء تقريبا، يعني هتقول لي لسه سمعوا منك امبارح على أول امبارح، ما ربنا اللي بيكرره. كررنا نوعنا وضحنا بينا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، يعني يحدث لهم ما يذكرهم يعني بالآخرة وبالاستعداد. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ويتفصلها في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك تعجل به. الرسول كان خايف لا يمضي سيدنا جبريل ولا يحفظ الآيات، فلا سيدنا جبريل أو القرآن طبعا ربنا أنزله فهمه إن لا ما تعجلش. إزاي يعجل؟ يعني مثلا يكون سيدنا جبريل بيقرأ مثلا إيه، أرى الآية مثلا إيه 99، يكون الرسول مع نهايتها يكون إيه بيقراها، يعني يقول كذلك أنا قصة، ويكون سيدنا جبريل بيقرأ اللي بعدها خايف لا تفلت منه، كانش بيديله فرصة إن هو إيه يقرأ وراه. لا ده بيقولوا له بيقرأ عليك جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيان، إن علينا جمعه في صدرك. القرآن نزل مباشرة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، ده من الأدعية المأثورة طبعا، رب زدني علما، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. بص من أول رمضان كنت عايز تسيب معصية كذا وكذا، وكنت عايز تعمل أو تواظب على طاعة كذا وكذا، ما افتكر بقى عهودك كده. شوف القرآن بيذكرنا كل لحظة، عشان كده تدبر القرآن هو ده اللي فيه الحياة للقلوب. ربنا عارف إن أكيد يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف من قبل ما أقعد القعدة دي، إن يعني في ناس قاعدة دلوقتي كانت في ذنوب ما كانتش ناوية تعملها في رمضان وقعت فيها في رمضان، وفي طاعات ما كانش في دماغه إنه ممكن يقصر فيها وممكن تفوته. ما يقول لك أهو هو الحل أو المشكلة في الاثنين دول، النسيان ان انت بتنسى اللي انت عهدت عليه ربنا اول رمضان، وفي نفس الوقت مفيش عزم على البعد عن المعصيه او الاقبال على الطاعه. واضح كده؟ يبقى لازم الواحد يبقى عنده عزم، عنده همه، وخصوصا في ترك المعصيه، يعني دي مش هعملها تاني. كويس؟ يعني مثالكم النهارده موضوع السجاير ده، على فكره مش محتاج، يعني فعلا في ناس كتير اعرفهم بطلوا كده، لا محتاج بقى ادويه ولا محتاج بالتدريج ولا محتاج، انا خلاص مش هشرب من النهارده. فاتعامل مع المعاصي كده برجولة، يعني من النهاردة مش هعمل دي خلاص، وفكر نفسك كل يوم بالعهد ده. يبقى تفكر نفسك بإيه؟ بالعهد اللي انت خدته، وخصوصا يكون مثلا أخده مثلا في وقت كان فيه شدة، فيه مصيبة، فيه محنة. فنسي ولم نجد له عزمة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى رفض السجود، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. واضحين؟ وأنك لا تظمأ تعطش، يعني وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، تصيبك شمس يعني سواء الضحى أو غيرها. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ده من الناس الإنسان خايف من الموت، ورسالة من أبينا آدم دي. وهناك قال له إلا أن تكون ملكين في سورة الأعراف. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهم. فاكرين كرر كام ده؟ تكرر في سورة الأعراف أكثر من مرة، ليريهما سوءاتهم، ليريهما، مش كده؟ سبحان الله، بقول لك هو خطوات. يعني الإنسان يوصل مرحلة الستر مثلا أي بعد دعوة الأنبياء، آخرهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده يبتدي بقى التدرج في الإيه؟ في التبرج. واللي فاكر السنين اللي فاتت ما كانش فيه اللي إحنا شايفينه دلوقتي في شوارعنا. يعني ما كانش في حاجه اسمها لبس مسك على الايه على على الانسان كده. انا والله انا كراجل ما البس حاجه كده ايه تبقى مقاسي بالظبط اكبر اكبر شويه كويس. برضه موضوع البنطلونات اللي انتشر برضه بشكل ايه عمال بقى في الحضار بقت مقطوعه دلوقتي مش عارف ايه الكلام ده ده دور ابليس. اخطر الرسام دول اخوف فتنه تركها على الامه الايه النساء. فيبقى الواحد اهو وصل لنص القران كان في ربع القران بنتكلم على موضوع كل واحد يراجع بقى ايه موضوع لبسه او لبس ولاده كويس لبس بناته. فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه يلزقان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى. ما اي هدايه زي اللي انا بقوله دلوقتي ده ما مش هدايه زي اللي بنقوله في اول حلقه في اخر اي حاجه من كلام العلماء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هدايه. فمن اتبع هدايه فلا يضل ولا يشقى غير كده ما يشتكيش بقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ايه اللي بيحصل لي ده وايه اللي حياتي كده وعندي معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها تركت بقى العمل بها وكذلك اليوم تنسى تترك فيه. طبعا الكافر لا يخرج ابدا لكن ممكن المسلم من موضوع او موحد يعني سيئاته اكتر ينسى في جهنم الى ان يخرج بالشفاعه. فيعني كان احد الوعاظ وعظ الناس وباكوا من خشيه الله فقال لهم ايه ان لم تجدوني بينكم في الجنه فلا تنسوني واسالوا عني مالكا خازن النار وقولوا يا رب هذا كان يذكرنا بك وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. أسرف سواء في الكفر أسرف في المعاصي ولعذاب الآخرة ده في عذاب في الدنيا كده وضنك في الدنيا وكرب وكلام ده ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم يتبين يعني كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كانوا يمروا من مساكن صالح وغيرها. إحنا عندنا هنا طب إحنا كنا عايشين في بلاد كان عايش فيها غيرنا ممن أهلكهم الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى قلنا النهى العقل ينهى صاحبه عن ارتكاب ما لا يليق ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. احنا شفنا شبه دي في الإعراب ولك استغربوا فاكرين في سورة الأنعام فإنه رجس أو فسقا تقول ازاي رجس أو فسقا دي قول لك لا هو بيقول أو لحم خنزير فإنه رجس كده جملة خلصت رجع تاني يعطف فسقا على لحم خنزير أو فسقا هي أهلة لغير الله به. هنا برضه بيعطف كلمة على أجل لولا حاجتين كلمة سبقت من ربك اللي احنا قلنا رفع عذاب الاستئصال عن هذه الأمة أما كان الله معذبهم وهم يستغفرون كويس ولولا الأجل المسمى اللي عند الله سبحانه وتعالى متى يهلك الكافرين هو طبعا مش إهلاك جماعي مجموعة منهم ماشي في بدر في غيرها على مر التاريخ لكان العذاب ملازم لهم لولا حاجتين دول لكان إيه لزاما وضحت كده ولولا كلمات سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. يعني كان ربنا سامحني كنت في الأول إيه من غير ما أرجع كتب التفسير قلت بينا طلوع الشمس قبل غروبها لا إله قيام الليل مش كده لا طلع مش كده خالص. أنا بقول هي النوافل دي جميلة إنك تصلي نوافل تصلي قيام الليل وإنك تقول أذكار الصباح والمساء لكن مش هتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه من إيه من الفرائض كما جاء في الحديث وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر ومن آناء الليل العشاء ساعات الليل يعني فسبح سبح طبعا أفكار في الصلاة والذكر وأطراف النهار أطراف النهار طرفي النهار المغرب والإيه والظهر طرف النهار مسكين طرفين النهار الظهر وإيه المغرب لأن الفجر لعلك ترضى. برضو بالحاجات اللي أنا بعترف وندمان عليها يمكن الناس اللي حضروا بس يمكن بقالي سنين سنتين يعني كنت في الاول جماعه لو سمحتوا السنه في البيت حتى انا مثلا الحلقه اللي قبلكم دي صلاه الظهر بنصلي اربعه براحتنا سنه الظهر بس طبعا بالعقل يعني ما مش هقرا صفحه في هي ممكن مثلا معوذات عشان برضو وقت الحلقه اربعه واربعه بعد ما نخلص. كنت يا جماعه لو سمحتوا السنه ايه اختموا الصلاه وانتوا قاعدين طب ما انا كده بضيع على الناس فرصه ايه الملائكه تدعي لهم طول ما انت قاعد في مكانك الملائكه ايه ربي اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه. فكان برضه سوء تقدير مني ان انا ايه استعجل الناس حلقه ايه معلش ما هو لو احنا ما صليناش الصلاه كما ينبغي يعني ان تكون الصلاه هيبقى ايه فايده ان احنا بنعمله فسبح أطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. خدنا قبل كده وقلنا هنا أزواج معنى أصناف، يعني أصناف من النعيم والمتع في الدنيا، اللي عنده مال، اللي عنده بنين جعلته مالا ممدودة وبنين شهودة، اللي عنده تجارة، اللي عنده كذا، اللي عنده كذا قصور مثلا كسرى وقيصر، كل ده زهرة الحياة الدنيا. في حد عنده بيجيب ورد في البيت بيقعد أكتر مدة قد إيه؟ شهر؟ أسبوعين صح؟ بقول لك بص لشباب إيه؟ أنا والله مرة استغربت، مرة ورد وقعد شهر استغربت، قعد أكتر قلت سبحان الله إيه اللي حصل يعني؟ فالثمرة في الورد ما بتقعدش، تقول لك الدنيا دي إيه؟ بص حتى جاب اللفظ هنا، هي رحلتها حلوة بس في الآخر ما حدش قاعد فيها. انت فلوسك انت بتتزود، عشان كده الواحد بيحتسب، يعني مثلا اللي في شغل الناس بتروح شغلها يحتسب الكلام ده في سبيل الله عشان يكفي نفسه السؤال، عشان يكفي اهل بيته، عشان هو مسؤول عنهم. النوم نفسه تحتسب النوم ده ان ايه؟ عشان تقوى لما تصحى على طاعه ربنا، على عباده ربنا، على حياتك، عشان نفسك لها حق عليك. كبول الواحد لو خد الفكره كده ان هي فرصه، عارف انت مسابقه تقدر تجمع بقى اكبر ايه قدر من ايه من حسنات، كل ده اختبار لنفتنهم فيه. ورزق ربك طبعا في الجنة خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها مش عليهم. كثير من الناس بقى حافظين أدي غلط يا أخي بالراحة، وأمر الصلاة واصطبر عليهم، لا عليها، صبر على أداء الصلاة بخشوع كامل أركانها ماشي، تبقاش أنت بتفكر في حاجة. أنا قلت قبل كده للناس وإن شاء الله نعيدها تاني، خشوع في الصلاة التكبير ده مفتاح سحري، حركة بتاعت التكبير نفسها، أنت لما ترفع إيدك كده ظهر ايدك للدنيا، فانت حس بالحركه دي، وباطن ايدك متوجه للكعبه اللي هي القبله، فخلي القلب كمان متوجه لرب القبله. درب نفسك كل ما تنسى لا طلع الدنيا ارميها كده ورا ظهرك، مش زرار على فكره. وممكن تيجي ان انت تلاقي نفسك، انا لسه واحد كان بيقول لي، يعني واحد اعرفه يعني احسبه على خير، بيقول لي لا الاذكار ولا الصلاة يعني بتدبرها، رغم أنه بيصلي في الحرم، يعني معظم الصلاة في الحرم، أو مثلا الصلاة الجهرية بيصليها في الحرم، ساكن هناك. فقلت له بص مثلا الأذكار حاول تقراها من حاجة مكتوبة قدامك، لو أنت هتسرح اقراها، يقول لي هحفظها، لا اقراها من حاجة مكتوبة عشان تبقى أعلى عني، عشان لو سرحت مش هقولك تعيدها تاني كويس، بص على الجملة تاني، يعني قول الجملة واستنى كده بص عليها حستها، حسيتها انتقل للي بعدها، زي ما قلت لكم في العشر جمل اللي في آية الكرسي، حس كده بيهم وانت خايف من حد، ان ربنا الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، من ربنا له ما في السماوات ماشي، او انت مش عارف تتحكم في نفسك بالمعاصي، افتكر ان ربنا الحي القيوم لا تاخذه تعصيه وهو لا تاخذه سنه ولا نوم وله ما في السماوات، وهكذا احوال مختلفه. برضو الفاتحه انا قلت له بص قدامك طريقين، يعني كنت بقول الاول كرر الفتح يعني ايه، لقيت نفسك سرحان سرحت في موضوع طيب قولها تاني، ده احنا بنقرا الروايات والمجلات والحاجات دي بنعيد تاني، تقول مش فاهم ده هقراها تاني ولا لا، بقول له عشان ما تبقاش وسوسه، انا ممكن اعمل حاجه كثيره تانيه انك تقف الحمد لله رب العالمين، ما تقولش الرحمن الرحيم غير لما ايه تحس فعلا ان انت ايه بحمد ربنا في قلبك، ان هو رب العالمين وهيئ لك فرصه الحمد، ان هو تستشعر رحمه ربنا، تفتكر يوم الدين يوم الجزاء، ان انت بتستعين بربنا حتى في الخشوع، اياك نعبد واياك نستعين، وهكذا كل جمله كده ايه حسها الاول. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اللهم اجعلنا متقين. وقالوا لولا يأتينا بآية من رب عظيم، معجزة زي معجزة الأنبياء السابقين، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، لولا يأتينا بآية من رب عظيم معجزة زي ما قلت الأنبياء السابقين، أولم تأتيهم بينتهم في الصحف الأولى. طب ما القرآن ده زي ما هيقول أولم يكفيهم سورة عجب أن أنزلنا عليك كتاب يتلى عليهم، ده بألفاظه بهداياته كل ده مش إعجاز. وقالوا لولا، طبعا هو الصحف الأولى هي الكتب الأولى، لأن هو القرآن أفصح كتب الله، أوضحها يعني أفضلها نظاما أبيانها حلالا وحراما. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل نزول القرآن أو من قبل يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، ليه تعاقبنا؟ احنا مع... لم ترسل لنا رسولا ولم ت... يعني نؤمر باتباع انبياء اهل الكتاب. طب ما ارسلكم رسول اهي. قل كل متربص فتربص. كانوا بينتظروا الشر والسوء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. اللهم اجعلنا من اصحاب الصراط السوي واجعلنا من المهتدين يا رب. التربص الانتظار. كانوا منتظرين بيقولوا لما يموت يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هينتهي امر. ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. لما يموت هينتهي امر. ف نعم انت بتسالي انت شهلا بتسالي هي بتسال صح. امر النبي يعني يموت فخلاص الاسلام حي... او هو ما يدعو اليه يعني هينتهي زي الشعراء اللي كانوا بيجمعوا ناس حواليهم لما ماتوا ما مش حد دلوقتي بيذكرهم ولا حد من اتباعهم. فقال لهم قل تربصوا فاني معكم انتم منتظرين. يعني هو موتي تفرض مدة حتى قالوا اما نرينك بعض الذي نعدهم. ايه هي الموضوع مرتبط بحياه الرسول صلى الله عليه وسلم. ناخد بس 3 دقايق ونكمل شغل. بكت عيني على دمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شوف هيجمع بين أمور، طبعا هي المقصود الأول الكافرين، لكن برضو شوف في حياتنا ممكن يكون هي دي سبب ان احنا مش بنفكر في الآخرة، الغفلة والإعراض، إعراض عامة في القرآن، سمعت خطبة، سمعت درس، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث هو محدث لهم التذكير، بيحدث لهم الايه، يجدد يعني لهم التذكير، الا استمعوه هم ايه بقى، يلعبون لاهية قلوبهم والقلب مشغول عن الاعتبار بما يسمعه. مش ده اللي بيحصل في حياة الناس؟ ده مشغل القرآن وبيسمع قرآن وبيصلي، ممكن تكون تراويح ولا حاجة، لكن هو في له وفي اعراض وفي غفلة عما ينظر، برغم انه كل مرة المفروض ده يجدد لك الايه، تذكرش كده. احنا المفروض ولكن القرآن نختمه، مش احنا زينا دلوقتي، لا ده كل يوم، مش في رمضان بس، ده مشغول قوي يعني، قالوا شهرين ومش اكتر من كده، اكتر من شريب اهاجر للقرآن عشان يحدث لك التذكير كل يوم. لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا، بقول انا جبت العبرة منها لكن هي الاصل خطب الكافرين، واسروا النجوى الذين ظلموا، طبعا بالغوا بقى في كتمان الامر ده، هل هذا الا بشر مثلكم تصدقوا ولا ايه؟ لما بعض المشركين اوشك ان يسلم، الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، ابو جهل، قال انا عارف انه على حق، كل دول قالوا قربوا يعني، وطبعا مش قربوا، وخافوا على بعضهم البعض من هذا الامر، قال لهم قالوا البعض افتأتون السحر وانتم تبصرون، هيسحر عقولنا، قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. فوض الامر الى الله، بل قالوا اضغاث احلام، قالوا القرآن ده اللي بيجيله ده جن كده بيجيله، أو بيحلم إن هو إيه، بيجيله وحي، والكلام ده تخاليط أحلام يعني، بل افتراه، لا ده هو اللي مألفه، تحيرتونا يعني دي ولا دي، بل هو شاعر كمان في واحدة تالتة، لا ده كمان في الحتة التانية إيه، مجنون وكاهن. يا جماعة ما تبصلكوا على بره بقى، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، يجيب لنا عظيم معجزة زي الأمم السابقة، يا دي الأمم السابقة، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، الأمم السابقة ما هو ربنا أهلكم لما لم يؤمنوا، أتهم يؤمنون لما تجيلهم معجزة، إيه الفرق بينهم وغيرهم يعني؟ وبعدين تقولوا ده بشر، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوح إليهم، فاسألوا أهل الذكر، أهل الكتابين السابقين إن كنتم لا تعلمون، اسألوهم رسلهم كانوا رجال بشر كده ولا كانوا ملائكة، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، ما كانوش يعني زي الملائكة مثلا أجساد مثلا نورانية لا تأكل الطعام، وما كانوا خالدين، ماتوا عادي. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء أهلكنا المسرفين. الكتاب اللي انتوا لم تؤمنوا به ده فيه عزكم، فيه شرفكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، البعض قال يذكركم يعني بالآخرة أو بالأمم السابقة، أو فيه ده أنا برتاح أكتر، عزكم شرفكم، أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية، شوف أهلكنا قرية، حتى شوف كلمة قصمنا، أهل الكتابين السابقين يسألهم عن أنبيائهم. أنا دايما الناس يقولوا أسألوا أهل الذكر هم العلماء، ما ده بيقول أنا ممكن ما دام هو معنى صحيح أستدل بيه على شيء، زي ما الرسول استدل بيه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني أهل الذكر هل تنطبق على العلماء؟ أه تنطبق على العلماء. طب ينفع نسألهم؟ أه إن إحنا نسألهم، ما هكذا. لكن هو الأولى، أنا بقول يجوز، لكن أنا نفسي ما برتاحش إن أنا إن إحنا يعني نستخدم الآية في غير ما أنزلت به، خصوصا لو كل المعنى يعني بعيد شوية. يعني إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات، أيوة نزلت في عثمان بن مظعون، لا عثمان، لا مش عثمان بن مظعون اللي كان معه مفتاح الكعبة، عثمان بن طلحة، لما الرسول خد منه مفتاح الكعبة فقال له لا ارجع له المفتاح. فدي ماشي أكيد، مش كل مش يعني مش هنستخدمها بس في موضوع عثمان بن طلحة، أكيد عموما إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات، لكن ما تكون آية نازلة بعيد عن او بعيد عن النفع، يعني انا هستخدمها كده نفس الاستخدام، واحد امانه وبرجعها. فدي انا بقول اسالوا اهل الذكر اللي هي اصلا اهل الكتابين السابقين، يعني بقول هي وجهه نظر برضو العلماء اجازوها. وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين، اي قوم، قوم سيدنا نوح بعد كده، قوم سيدنا هود وهكذا. فلما احسوا باسنا، اي حد كان بيهلك يعني، قوم نوح وهم بيغرقوا، قوم هود عليه السلام هم الريح مسلطة عليهم، ريح صرصار عاتية، كل قوم من دول اي حد كانوا بيعملوا ايه؟ اذا هم منها يركضون، يطلعوا يجروا، فاكرين لما يجروا بره القريه مما كده هينقذوا. قال لهم ايه؟ لا تركضوا، اجروا ايه؟ وارجعوا الى ما اترفتم فيه، طرف النعيم، ومساكنكم لعلكم تسالون. البعض قال لعلكم تسالون ده تهكم، يمكن يسالكم خدمكم، تأمرون بحاجه النهارده، يعملكم حاجه عبدكم، او لعلكم تسالون اتباعكم. اتباعكم بقى ايه؟ يستنيروا بعقولكم بقى، نتصرف ازاي ونعمل ايه؟ او ممكن لعلكم تسالون لما يعني يوم تبعثوا يوم القيامه، انتم متم في نفس المكان اللي عصيتوا فيهم الله. انا برتاح لاول اثنين، ليه؟ على سبيل التهكم يعني، انتوا رايحين فين؟ ارجعوا. او حتى اكثرهم اللي هي ايه؟ يمكن اتباعكم يسالوكم تصرف ازاي؟ فلما لقوا الامر بالشكل ده قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين، زي سوره الاعراف، فما كان دعوهم الا ان قالوا انا كنا ظالمين، فما كان دعوهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. شبههم بحاجتين، فهم الاثنين مالهمش علاقه ببعض. حصيد اللي هو الايه؟ الزرع المحصود، ماشي؟ وفي نفس الوقت شبههم بخامدين بالنار لما يسكن لهيبها، واضح كده؟ فهل ترى لهم من بقية؟ هل تحس منهم من احد؟ طيب، هل ربنا خلق السماوات والارض عبث؟ لا، اكيد خلقهم لحكمه. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، ما كانش مثلا يعني ليستكثر من قوه، ليستكثر من قله، ليستقوي من ضعف، مش بيستأنس بينا من وحشه ابدا. لو ارادنا ان نتخذ لهوا، اللي بيقولوا ان المسيح ابنه، مش المسيح ده بشر وهو ولد عن طريق مريم، فهو لو عايز يتخذ ولد، ايه اللي يمنعه ان يتخذه من ايه؟ من خلق جديد. ده حاجه كمان تبقى ايه؟ اشرف من الملائكه، حاجه افضل في خلق الملائكه. ده لو اراد، لو اراد صاحبه، ما اللهو تشمل الصاحبه او الولد برضه، لخلق خلق جديد، مش يبقى بشر ويقولوا الجن والملائكه لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. هو لم يشأ ذلك، بل نقذف بالحق على الباطل، قذائف الحق بقى. فكده لما يقذف بالحق على الباطل فيدمغه، البعض بيقول يدمغه، يمحقه، يزيله، الدمغ للشيء، او يدمغه جاي من الدماغ، اكن الباطل ده ليه دماغ، فايه جت في دماغه، دماغ ده لغه عربيه، فشقه ايه؟ نصفين، فاذا هو زاهق. قلنا زاهق قبل كده، زائل، زائل، ذاهب، مضمحل. ولكم الويل مما تصفون، ان ربنا اتخذ صاحبه او ولدا. وله من في السماوات والارض، هي الملائكه، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ده ربنا او رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان ربنا خلق ملك ساجد، مش خلقه اسجده، لا، ده خلقه ساجد. لما يرفع راسه يوم القيامه يقول ايه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يبقى لا يستكبرون على عبادته ولا يستحسرون، يملون يعني، يملون، يتعبون، يسبحون الليل والنهار ولا يفطرون. الفطور هو السكون يعني، لا يسكنون عن التسبيح ليل نهار. اللي بيتلخبط بقى او الحافظ الصور عندي هنا، ام اتخذوا آلهة، وبعد شوية ام اتخذوا من دونه آلهة، خليها تدريجيا، ام اتخذوا آلهة، زود من دونه. الصفحة اللي جاية في نفس الحتة تقريبا، ام لهم آلهة، ماشي؟ اللي بيراجع يخلي بالك. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. النشور البعث، إحياء الموتى للحساب. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده احنا عندنا في الدول المركب ده الرئيسين تغرق، مش كده؟ ما بالك بقى لو كنت ليه أكثر من إله؟ فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن أفعاله كلها حق وأفعاله كلها عدل. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم، هاتوا دليل ان هي الهه، ولا هي الهه وخلاص. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ما فيهوش ان في الهه مع الله في هذا الكون. بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هنا يقصد بالولد مش ايه؟ المسيح ولا عزير للملائكه. طب ما تقول الملائكه بنات، ما هو الولد يشمل الذكر والانثى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تنزه بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول. يبقى لا يتكلمون الا بما يامرهم به الله وهم بامره يعملون. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. طبعا ايه؟ ما يستقبل من امورهم وما خلفهم ما مضى. ولا يشفعون الا لمن ارتضى، لها شفاعه طبعا، خروج عصاة الموحدين زي الملائكة، قصدي الملائكة زي الأنبياء والصالحين، وهم من خشيته مشفقون. على سبيل الفرض والتقدير، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ده لو حد تجرأ على ذلك الأمر. كل اللي جاي فيه إعجاز علمي، اكتب أي جملة من دول هيجي لك بقى صور وفيديوهات كويس تشرح الإيه الجمل دي كلها. احنا نكتفي بالمعنى الظاهر. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانوا متسقطين السماوات في الأرض، ففتقناهما بعدنا بينهما، شوف السماء اترفعت وبعد كده الأرض إيه كما هي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. دي أنا عارف معظمنا عارفها، ثلاث أرباع أكثرنا إيه ماء، لا مش عارف الحقيقة دي، لو أنت قلت له يضحك عليك، إيه ده يا عم ده ماء إزاي؟ لا ده أكيد فيه ده يعني الوزن ده كله مية. أنا فاكر عظمه ولحمه. أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. نقولها برضو نأكد المعلومة، إن الجبال لها امتداد داخل الأرض، ورواسي هي بتثبت الأرض حتى لا تميد تميل تضطرب. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، هنا تقديم الصفة على الموصوف، أصلها سبلا فجاجا، فجاجا يعني واسعة، لعلهم يهتدون في سيرهم إلى ما يصلون إلى ما يريدون الوصول إليه. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، خدناها في الحجر وهناخدها برضو في الصفات بشكل أوسع. وفي الجن إن طبعا هي لما الجن يحاولوا يستيقوا إيه السماء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، ده فيها شمس وقمر وبرضه هي محفوظة لا تسقط، مش محفوظة فقط من الشياطين. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، ودي أفضل لفظ للتعبير عن حركة الكواكب. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إزاي؟ طب الشر ماشي، طب الخير ممكن ربنا يوسع على واحد، يبقى اختبار ليه ممكن يبعد عن الطاعة زي ما شفنا إيه، ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضل بعدها فلما أتاهم من فضله بخلوا وإلينا ترجعون. عن تجربة طبعا، ويمكن يعني يحس بقى أكتر اللي جرب الكلام، أي حد تصيبه مصيبة محنة ابتلاء يفتكر أعظم شيء في حياتنا حصل لنا أو أعظم مصيبة، كلنا مشتركين فيه موت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو كان موجود دلوقتي وحد مننا عمل ذنب مثلا امبارح، كان زمان دلوقتي راح للرسول صلى الله عليه وسلم مش كده، وطلب منه هو يدعي له بالمغفرة ماشي، وطب أعمل إيه يا رسول من الطاعات، وبدل ما أنت عمال بقى تسأل شيخ وهتسأل عالم، تخيل بتسمع بقى بتصلي وعمين ورا الرسول صلى الله عليه وسلم مش كده إيه، أفإن مت فهم الخالدون. فاصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا أتتك مصيبة تبلى بها فاذكر مصابك في النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، هو ده بقى يتيم قريش ولا راعي الغنم ولا بيتاجر في مال زوجته خديجة، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. واستعجلوا العذاب شفناها، فأمطر علينا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا مش كده، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إنسان دائما يتعجل وقوع الأشياء، فاستعجلوا وقوع العذاب، قال لهم سأريكم آياتي فلا تستعجلون، لا تسأل الله تعجلها. يعني طبعا هي بدر كان آية من آيات إن هم يهزموا هذه الهزيمة الصاحقة ويقتل إيه رؤوس الكفر فيه. جات لي ست مرات احنا قلنا في القرآن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا، بص بقى المرة دي الرد عليهم إيه، كل مرة يأتي الرد مختلف، حين لا يكفون عن وجوههم النار، مش قادر يكف النار عن وجهه ليه؟ إيده مربوطة، ولا عن ظهورهم، ولا برضه عارف إيه يحمي ظهره من النار، ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فجأة فتبهتهم تحيرهم تدهشهم، لأن طبعا لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس مش كده؟ عندي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، كل الكلام ده يعني يشعروا به في الدنيا قبل إيه قبل موتهم يعني. فلا يستطيعون ردها، رد طبعا العذاب اللي يجيء عن طريقها، ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو لإيمان. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أحب بهم العذاب اللي كانوا بيستهزئوا به. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يحفظكم يحرسكم من الرحمن إن أراد بكم سوءا بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، الآلهة بتحميهم يعني، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، يصحبون معنا يجارون، يمنعون. يقول لك ده صاحبي ما تجيش ناحيته، ده معايا، مين هيقدر يعمل كده مع ربنا؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طلع عليهم العمر. افتكروا مش هيعاقبوا بسبب كفرهم وبسبب جرأتهم على الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم وغيرها من الموبقات اللي عملوها. وده مشكلة برضه، دي مشكلة كويس والله، حتى ايه ما انتبهتلاش هناك. ساعات انت من كتر ما انت ايه تعمل المعصية وانت مش شايف ربنا بيعاقبك عشانها، تقول الله لو ربنا كان، لو كانت حاجة تغضب ربنا كانش عاقبني عليها، كان عاقبني عليها قصدي على طول. لا خلي بالك ده ممكن يكون استدراج. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طلع عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قلنا قبل كده نقص أرض الكفر بفتحها أو دخول أهلها في الإسلام، لكن دي ظاهرة برضه موجودة في الكون. أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي. دي بقى فيها معنى مهم جماعة. ساعات إحنا عايزين نخوف الناس مثلا من النار، فننقل بعض الكلام اللي هو لم يرد في القرآن ولا في السنة. النار فيها كذا وجنة فيها كذا، الإنذار يكون بالوحي فقط، يكون كلام صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو أنا هقول يعني حاجة مش في القرآن والسنة، أقول إيه جاء في الأثر، يعني بيقولوا أنا قريت إن كذا، أو ممكن يكون في النار كذا في الجنة كذا. لكن أهم حاجة إن هو يكون الاعتماد على الإنذار بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. في ناس سبحان الله تحاول معهم هم ما فيش فايدة، كأنهم صم يعني عن سماع الحق. ولئن مستهم نفحة، تعرف النفحة الشيء القليل، نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. تدعت افتكرت بس ربنا لما نفحة من عذاب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قسط والعدل. طبعا كلمنا على الموازين في سورة الأعراف، ممكن يكون في ميزان للأعمال، ميزان لكل شخص، ميزان لأصناف الأعمال، كل عمل ليه ميزان مخصوص. ممكن الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ممكن الشخص نفسه يوزن، لازم ايه عند الله ايه جناح بعوضة مثلا الشخص السمين. ممكن ايه الأمة كلها توزن، عندي سيدنا أبو بكر يزن ايه الأمة، إيمان وإيمان الأمة. ممكن ترجع لها لو حبيت يعني تستزيد في تفسير القرطبي في الآية بتاعت سورة الأعراف، ما أظنش مكررها تاني هنا. وإن كان مثقال حبة من خردل، شوف يضرب بها المثال في ايه الصغر، أتينا بها، اللي هو زي ما قال فمن يعمل مثقال ذرة وكفى بنا حاسبين. شوف هو سبحانه وتعالى حساب دقيق بقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بعدل بفضله لا بعدله، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. هي سورة الأنبياء بقى فيها قصص كثير، يمكن حتى جاية بالسياق، يمكن في الربع اللي بعد ده جاية بالسياق يعني مش موجود في القرآن إيه مثله يعني. ولقد آتينا، طبعا عارف معظمكم صلى المسجد بالجزء زمانه إيه صلى بها امبارح. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، طبعا التوراة فرقان بين الحق والباطل، ضياء نور مش كده؟ لا ضياء مش نور، انتوا قلتوا كده وعدتوها. بيقول لك يوصف القرآن هو نور، لكن يوصف التوراة ان هي ايه ضياء، تمام؟ وفاكرين الشمس كالضياء والقمر نور. بيقول لك لان الضوء مرتبط بالحرارة وبالتوهج مش كده، فتعليم التوراة وتكاليفها كانت ايه شاقة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون خائفون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. عظيم البركات لمن يقرأ يحفظ يعمل به، ماشي، يهتدي بهدايات يستشفي به. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، شوف سيدنا إبراهيم آتيناه رشده من قبل موسى يعني وهارون. وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، مقيمين على عبادتها. قال وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، تلعب بعقولنا يعني ولا بتهزر ولا أنت. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، نقولنا خلقهن على غير مثال سابق، وأنا على ذلك من الشاهدين. يقال إن الكلام ده قاله بصوت عالي، وتالله لأكيدن لأصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يقال إن الكلام ده قاله أمامهم، ويقال إن هو إيه طبعا الكيد هو المكر يعني تدبير هم ممكن يكون لو قالك صوت عالي يفتكروا ايه؟ يعني هفكر في حاجه اقولها على الاصنام دي كيجب الاصنام ان انا طب استنى افكر لكم في حاجه كده اقولها عشان تصدقوا ان الاصنام دي لا تستحق العباده، او ربما يكون كتم الكلام ده في نفسه. فجعلهم جذاذا قطع بقى كسرهم كده الاصنام، فجعلهم جذاذا قطع صغيره الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، كسروا كلهم على صنم كبير. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يذكرهم بسوء أو يذكرهم بإيه؟ بالقسم الأقسام ده، يقال له إبراهيم. القسم ده عشان مش موجود هنا عندي في الآية عندي فراغ عليهم بالإيه؟ باليمين، بس مش هنا عشان برضو إيه نفتكرها برضو التاني هنا إن شاء الله. يقولك باليمين بالقسم الأقسام اللي هو الله لأكدن أصنامكم، أو ممكن باليمين يعني بإيده اليمين. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، صنم الكبير ده، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. المفسرين لهم اتجاهين، اتجاه يقول إن هو قال كبيرهم وخلاص على أساس إن هم يعملوا عقولهم، يعني عارف مثلا يقول لواحد إيه ده إيه اللي جاب الحاجة دي هنا، أقول له ما عارفش إن جات لوحدها فهو يفهم أكيد إيه أكيد في حد جابها، فأنا بقول لهم كبيرهم فيفهموا إن أكيد كبيرهم ما عملش حاجة. والبعض بيقول نوع بيحمل الفأس بإيه؟ التكذب على الإبهام، فكان يستخدم التعريض في الكلام، يعني بيشاور كده على الصنم الكبير بل فعله كبير وما يقصد إيه؟ إصبعه الكبير ده، قالوا ذلك يعني. لكن برضه حتى لو كان قال كبيرهم يقصد الصنم شغلوا عقولكم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، هو ده برضه هيتكلم الصنم ده. ثم نكسوا على رؤوسهم، ده طبعا ده كناية عن إيه؟ الإنسان لما بقولك يعني دماغه تشتغل بعد كده يرجع تاني الى الباطل، اكن ايه حصل له انتكاسه حتى نقول يعني. ثم نكسوا على رؤوسهم، يقول لك ايه عاد اليهم عنادهم، قالوا له ايه لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما احنا فين هم ما بينطقوش، انت ليه تقول لنا اسالوهم طبعا ينطقون. قال لهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون، كتير قوي في الآية دي كتير قوي، ولما تعبدون ولما لما لا لا لما ما ما اسم موصول، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما معروف طبعا لو قال بردا بس ممكن يتأذى بعد الحر بالبرد، فقال وسلاما على إبراهيم. ولك الحبال كانت بتتقطع كويس ويمر الطير يمر الطير فوق النار في يتشوى وهي لا تؤثر فيه. وخلي بالك برضو في حاجة بعد كده في سورة العنكبوت يقولك فأمن له لوط، يعني تخيل كانوا ألاف ألاف موجودين ما فيش حد صعب عليه سيدنا إبراهيم، مش كده ما تستغربش لما أهل الباطل يفعلوا فقال الحق ما تقيش حد إيه يتحرك لو ساكنة أو ناس يقولوا يستاهل. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، هم الفين الأسفلين الأسفلين في الصفات بالفه، فأرادوا بالفه فين في الصفات فجعلناهم الأسفلين هنا، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، لأرض الشام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ودعا كويس ربنا وهب له إسحاق وبشره بيعقوب كمان، كلمة نافلة يعني إيه؟ زيادة. وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا إيه؟ هم الفين خاشعين هنشوفها بعد شوي، دي عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، طبعا قال أني مغلوب فانتصر أو رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فنجيناه أهله من الكرب العظيم الطوفان، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، اللي بيتلخبط 74 قوم سوء فاسقين لكن دي قوم سوء فأغرقناهم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، سيدنا داود كان بيحكم في مجلس حكمه، فدخل عليه اثنين، واحد منهم كان عنده حرث اللي هو زرع والتاني عنده غنم، فنفشت الغنم يقول لك رعت ليلا بلا راع، نفشت رعت وايه بالليل من غير راعي، وكنا لحكمهم شاهدين. فحكم سيدنا داود ان صاحب الارض اللي اتلفت دي ياخد الايه الغنم. هم خارجين من مجلس داود عليه السلام، فسيدنا سليمان قابلهم فقالوا له احنا كنا دلوقتي يعني في المجلس وحكم ان هو ياخد الايه الغنم، فقال لهم طب ارجعوا تاني. فدخلوا تاني المجلس فقال لابوه انا ارى غير ما رايت. ايه اللي بقى اللي تراه؟ قال له صاحب الغنم كويس ياخد الارض يصلحها كما افسدتها الغنم، تمام. في نفس الوقت ده صاحب الارض هياخد الغنم ينتفع بألبانها، مش كده، ممكن ينتفع بأوبارها الوبر بتاعها كلام ده. فقال له الحكم ما رأيت يا سليمان. فربنا بيقول ففهمناها ايه سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. حتى برضه بيعلمك رغم ان هو ابوه، رغم ان هو المفروض ما قالوش لا. شوف في ناس بتعاند، في ناس تفهمهم الحق يقول لك لا لا لا انت ايه كمان الصغير ده اللي هيحكم ولا. فرجع للحق، عشان حتى عندي يا داود وإن جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، وايضا ايه الطير، شوف سبحنا بتسبيحه كان صوته جميل يعني. حتى الرسول لما سمع سيدنا موسى الاشعري قال له ايه لقد اوتيت مزمارا من مزامير داود. ان شاء الله نسمع في الجنه ان شاء الله سيدنا داود. وعلمناه صنعه لبوس لكم، صنعه الدروع، وهنشوف تفاصيلها بعد كده ليه هنعمل سابغات سوره سبق ان شاء الله وقدر في الصرف الاسبوع الجاي ان شاء الله. وعلمناه صنعه لبوس لكم، لبوس اللي هي الدروع، لتحصنكم من بأسكم في الحرب بقى السيوف والنبال والكلام ده. فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، كان بتحمله، وقال هو كان طبعا في العراق زي ما شفنا ببابل مش كده، وبعدين بتحمله إلى إيه إلى أرض الشام. من العراق للشام ده عايز لها سفر طويل، لا تحمله في وقت قليل. التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين لأرض الشام. وهنشوف برضه تفاصيل غدوها شهر وروحها شهر ان شاء الله في سوره سبأ. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، بيغوصوا له، يقال مش في البحر فقط، البحر دي بقاش بتاعت الصيادين يعني، لكن فين كمان؟ في اعماق الارض يستخرجوا لها الكنوز ويعملون عملا دون ذلك. اعمال اخرى هنشوفها في سوره سبأ كلها ان شاء الله. وكنا لهم حافظين. سيدنا سليمان دعا رب اغفر لي وهب لي ايه؟ واحد بيقول لي يعني والله هو كبير وعاقل ومعاه دكتوراهات كتير يعني دكتوراه ودكتوراه ودكتوراه، بيقول لي انا في العمره مش عارف لا في الحج، بيقول لي ما قلتش حاجه حوالين الكعبه غير رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعدي، رب اغفر لي وهب لي. يا عم ما تنفعش الدعوه دي والله ما تمشي. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما امسك بالجني وربطه في سريه المسجد تركه، لان بيقول يعني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهو كان من ضمن ملكه وآخرين مقرنين في الأصفاد. شوف بقى بعض الدعوات هنا، وليت ما نحرمش نفسنا يعني من الدعاء بها حتى النهاردة ممكن في الفطار أو طبعا اللي صلى بيها مبارح أو لسه هقرأ الجزء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي بقى ضر أصابك؟ لأن أصاب سيدنا أيوب ضر في بدنه، ضر في ماله، ضر في ولده. ناس كتير قوي يقولوا الضر إيه في بدنه فقط. الكلام بقى الباطل بتاع الدودة والديدان كانت بتنزل من جسمه ده كلام مقزز وده من الإسرائيليات، دي نرفضها تماما. وأخرجوه لخارج البلد أو مزبلة أو غير ذلك، ده كلام يعني ننزه الأنبياء عنه إن إحنا حتى يعني نذكر. ولكن أنا بقول كده عشان نعلم غيرنا، لما تلاقي حد يقول كده لا الكلام ده جبته منين؟ لسه حد النهاردة بيقول لي والله اتخضيت فعلا يعني، لا أنت بتقول ليه سيدنا إدريس رفع إلى مكانا عليا؟ أيوة ترفع وملك الموت، طب صحيح مسلم الكلام ده؟ فأنا طبعا والله بجد أنا قلت لا أنا مش أهل بقى للمكان ده. قلت لها متأكدة؟ أنت عم تحضر معانا كانت بتحضر معانا قبل كده يعني فترة طويلة هي وابنها ومامتها. فقلت لها متأكدة؟ قالت لي لسه قاريه امبارح. فبفتح التفسير، قلت لها تفسير ايه؟ تفسير القرطبي. بفتح فجاب الحديث بتاع ان الرسول لما عرج به الى السماء الرابعه فسلم على سيدنا ادريس كويس، فالامام القرطبي قال ايه هكذا رويناه من صحيح مسلم. حلو كده، وحط نقطه بعد كده جاب القصه اللي هي الايه الاسرائيليات، قال وقال ابن عباس وقال مجاهد كذا كذا كذا. فهي افتكرت ان صحيح مسلم ايه الكلام اللي جاي. قلت لها لا ده الكلام اللي فات هو اللي ايه صحيح مسلم. فلا هو مس الضر امراض في بدنه لكن ما وصلتش لدرجة ان الدودة حتى البعض يقولها على المنابر بقى مؤثرة كانت بتقع من جسمه فيرجعها ويقولها كلي من رزق الله. ايه عامل ايه ايه ده اللي انت بتقول ده حاجة يعني مقززة جدا يعني. اني مسني الضر ضر في بدنه ضر في ولده مات اولاده وايه وضر في ايه في ماله فقد ماله. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يقال ان هو صبر سنوات على هذا الامر يعني ما دعاش من اول لحظة لما اشتد به البلاء ابتدى بقى ايه يدعى هذا الدعاء لكن صبر فترة طويلة. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. بص الفه فه للسرعة. فاستجبنا له فكشفنا عشان برضو اللي بيتلخبط وفيها معنى برضو فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم. طبعا هو شوف كان عنده كم ولد الله اعلم فربنا سبحانه وتعالى خلاه يعني رزقه باولاد اضعاف كمان ما كان عنده رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. ونفس الكلام برضو كان في ماله. واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين. طبعا لما يذكر ايه قصه عندهم هنا لكن ذكر الصبر. وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الصالحين وادخلنا في رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. ان مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وذا النون اذ ذهب مغاضبا دعا قوم 9 سنوات فلم يجيبوا فانذرهم او اخبرهم ان العذاب مصبحهم الى 3 وتركهم فظن ان لن نقدر عليه. شوف بقى من غير فهم التفسير نفتكر ان ايه افتكر ربنا مش هيقدر عليه. كلمه نقدر نضيق كلمه القدر اللي هو الايه فاكرين قدر على رزقه كويس نضيق عليه بالعقوبه. وظنه هنا الظن ياتي بمعنى اليقين. هو تيقن وافتكر يعني سيدنا لا معلش انا اسف هنا مش معنى اليقين انا اسف هو كده ظن بمعنى الظن. هي احنا قلنا ايه في حسب معناها. فهنا الظن بمعنى الظن. هو ظن لما ترك دعوه قومه ان هو لن ايه لن يضيق الله عليهم لن يضيق الله عليه بهذه المخالفه بالعقوبه يعني. افتكر ان هو مش بيعمل حاجه غلط. هو دعاهم وعارف طبعا كان احنا كاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم عارفين ان مثلا سيدنا صالح انذرهم قال لهم ايه تمتعوا في داركم ايه 3 ايام. وعلى فكره كل الاقوام كانوا كده ينذروا قومهم العذاب بعد 3 ايام. فقال لهم العذاب خلاص لكن هو فاته ان يستاذن فنادى في الظلمات. طبعا ظلمه البحر وظلمه الليل وظلمه بطن الحوت. وطبعا ربنا اوحى الى الحوت ان هو لا يكسر له ايه عظما ولا يأكل له لحما. ده من الآثار ده نقبلها لأن ما فيش حاجة تخالف يعني إيه ما نعرفه في القرآن من نجاته. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والرسول حتى ذكر إن دعوة الذنون وهو بطن الحوت الدعوة دي فربنا نجاه. فواحد من الصحابة بيسأل الرسول بيقول له هي له خاصة أننا عامة لكل الناس يعني. فقال أن تسمع قول الله بعدها فاستجبنا له إيه ونجينا. أول ما في السرعة ما فيش فنجيناه فوق فكشفنا هنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أنا بتسمع قول الله وكذلك ننجي المؤمنين يبقى عاما لكل الناس. فالدعاء ده بقولك أي حد يعني عصى الله سبحانه وتعالى أي حد حاسس بأي ضيق أي كرب كويس يدعو بهذا الدعاء ويكرره يعني. مين قال كده؟ بص احنا بقى في زماننا فيه فلاسفه كتير يعني فمش عارف اي فيلسوف فيهم. انا شايف ان عادي يعني صح. الله ما جعلني من الصابرين ايه المشكله يعني شايف فيها مشكله مش مقنعه صح. لا صح انا بقول لك في زمن كل واحد دلوقتي عنده موبايل وعليه فيس فيقعد بقى ايه يخترع كده يقعد يبتكر يعني ما اظنش فيها حاجه. ومن ضمن الادعيه اظن من الرسول الصبر على البلاء مش كده من ضمن أزعاد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دي بقى أنا عارف إن كتير ممكن إيه لو أنا قلتها من نفسي ما يقتنعش لكن من نلاقي واحد من العلماء زي الشيخ صلاح المغامسي هو اللي قالها مقنعة. فعشان كده نشغل بقى الفيديو ده، هو دقيقة تقريبا أو دقيقة ونص. بيقول الدعاء ده علاج العقم، علاج للعقم، بيقول جربه على حالات كتير. والله بقول للواحد سبحان الله، بقول واحد مبتدع يعني، واحد من الناس تعاملت معاهم مش عارف حوصله ولا مش عارف أوصل لل هو ترى ده طول نص واحنا دوب احنا نخلص فيه الايه. يعني هقول لك اقول الفيديو طبعا انا بس القران كويس، الفيديو بس موجود، معلش ممكن نشغله بكره او ممكن احط لك على الجروب. هو اقول لك وجهه نظره، بيقول انا الدعاء ده علقت بيه اولا نفسي، يعني اتاخر انجابه يعني ما كانش فيه اسباب طبيه، وبيقول في بعض الحالات كان فيها اسباب طبيه، ان هو يواظب في قيام الليل في السجود، ان هو يقول ايه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. بيقول طب ماشي ربنا تذرني فردا، ده دعاء سيدنا زكريا، طب اشمعنى 40 مره؟ بيقول لك لان انا لاحظت ان في حاجات كتير لا علاقه بال40، رقم 40، زي مثلا في الحديث بتاع ان احدكم يجمع النطفه في ايه رحم امي او بطن امي ايه 40 يوما نطفه، بعد كده 40 يوم ايه علاقه، وهكذا. دي واحده. الثانيه ان سيدنا موسى ربنا وعده ايه 40 ووعدنا موسى 40 ايه يوم ليله ولا يوم، وعشان واحد قالها احنا بنمشي وراه 30 ليلة وأتممناها بعشر. أنا مش عارف تتلخبط كده، حد يشوف سورة البقرة؟ أيوة. قال إيه بقى قبلها؟ شوف بس الآية معلش يا جماعة، حد مكسل يفتح السور. وإذ وعدنا موسى إيه؟ ليلة، مظبوط. معلش ليه اختلط عليا الامر، انا اسف سامحني معلش. فبيقول لك دي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه برضو انا عندي ايه، حتى اذا بلغ اشده وبلغ ايه 40. بيقول لو حد قال لك يعني ده بدعه، بيقول انا بقول، هو بيقول ده دعاء، انا ما قلتش ما سالتوش للرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء مسنون، انا خصيته بالرقم المعين ده. بيقول انا ده استنباطي من القران، ولما لقيته جاب معايا نتيجه وجربته على بعض الناس اللي كان الاطباء يعني حكموا عليهم ان مفيش مجال لانجاب، فقول ربنا رزقهم سبحان الله. انا قلت لواحد فعلا بقاله سنين يعني، انا هو بيقول لي يمكن 10 سنين ولا حاجه، بيقول لا انا برضه مش هقول، انا مش عايز اتعبد لله البدعه. قلت له خلاص انت حر. قلت له الراجل نفسه يعني صاحب علم ومشهود له يعني بالعلم من العلماء، وبيقول ان هو الكلام ده اكيد مش مصلحه ان هو برضه من ضمن الادعيه، برضه هو بيقول واظب عليها ومجرب، حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ان الى الله راجعون. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أصلحناها هي أصبحت تستطيع الإيه الإنجاب يعني. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، راغبين فيما عندنا من أجر ومن رحمة، ورهبا شوف رهبة بقى خوف من العقوبة، وكانوا لنا خاشعين. شوفنا في صفحة فات وكانوا لنا إيه عابدين. طيب والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا، طبعا حفظ التحنين فيه هنا، فنفقنا فيها من روحنا، نفخ في جيب قميصها فوصلت النفخة إلى رحمها فكان إيه الولد بمشيئة الله، وجعلناها وابنها آية للعالمين، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم. خلي بالنا هنشوف المؤمنون في فاتقون وفي إيه فتقطعوا، الحفظ المؤمنين خلي بالهم من الموضوع اللي هناك، وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون. طبعا تقطع الامر تنازع الامر، اتباع الرسل بقى تنازعوا وقتلوا بعضهم البعض. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، انت عارف كفر يعني امحوا عنا، فهنا العكس بقى اللي هو مفيش محو، فلا كفران لسعيه، ربنا لا يضيع يعني عمله، وإنا له كاتبون. احنا قلنا كفر يعني غطى وستر، حتى هناخد الكفار يعجبوا الكفار نبات اللي هو الايه الزرع يعني، او الكافر اللي هو بيكفر البذره يغطيه، فهنا مش هيبقى عامل صالحات ويغطى عليها ان هو ما لكش حاجه. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، لسعيه ده وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام ممتنع محرم على أي قرية ربنا أهلكها في الدنيا أنهم يرجعوا إلى الدنيا قبل يوم القيامة. يعني قوم سيدنا نوح أو غيرهم الأقوام مش هيرجعوا الدنيا. ده قول. أنا يعني اكتفي بالقول ده بس، لكن فيه غيره طبعا. لا يرجعون ليستدركوا ما فاتوا من إيمان مثلا شفنا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيه؟ إيمانها. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. سد يأجوج ومأجوج اللي خدناه في سورة الكهف اللي كلمنا عنه، من كل حدب من مرتفعات بقى الأرض. وده يدل فعلا أن الكلام اللي احنا الفيديو اللي تركه ده قريب من الحقيقة يعني، أو الله أعلم يعني قريب فعلا من في القرآن والسنة لو فعلا ينزلوا من الأماكن المرتفعة. وسيدنا عيسى طبعا والمؤمنين إيه لا يتصدوا لهم، وهم من كل حدب ينسلون يسرعون يعني يتحركون بسرعة. وكلمنا على بحيرة طبرية إيه اللي احنا نصف الجهف. واقترب الوعد الحق طبعا خلاص علامات يوم القيامة خلاص عمالة تتتالى كده ورا بعضها. فإذا هي شاخصة خدناها في سورة إبراهيم مفتوحة، شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. شوف الرصد من أول سورة وآخرها، شو ما كانت غفلة في الدنيا هيقولوا الكلام ده في الآخرة. بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب بعد إيه؟ حطب أو وقود حجارة. الكفار لما سمعوا الكلام ده قالوا إيه؟ رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى بن مريم. هناخدها في سورة الزخرف إن شاء الله رد عليهم. إنكم وما تعبدون من دون الله، ده من رضي بالعبادة، وسيدنا عيسى رضي بهذه العبادة. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. طبعا من طلب العبادة من رضي بالعبادة، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. طبعا زي ما خدنا قبل كده ولسه برضه هناخد في الفرقان وفي الملك، صوت بقى إيه تردد أنفسهم، يعذبون حتى بصوت أو بصراخ بعضهم البعض، يصرخون حتى تنقطع أصواتهم وهم فيها لا يسمعون. تخيل من الواحد ممكن يوصل لمرحلة أنه من كتر الضوضاء من سمع حاجة خالص. صح لو في حاجة ممكن ودنك تفضل فترة كده مش عارف تسمع. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الوعد بقى بالحسنى، الله ما جعلنا منهم يا رب، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. الحسيس النار احتراق أو صوت لهيبها، صوت لهيبها واحتراق الأجساد فيه. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب بغير مناقشة حساب ولا سبقة عذاب مع الحبيب المصطفى يا أرحم الراحمين. لا يحزنهم الفزع الأكبر طبعا، لأن الملائكة تطمنهم زي سورة فصلت، النفخ في الصور بقى الهول العظيم يوم القيامة إيه يقولهم إيه؟ لا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة. وتتلقاهم ملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم اجعل ملائكة تبشرنا يا رب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السماء دي كما تطوى الصحيفة على من على ما كتب فيها. الكتب معنى هنا المكتوب، الكتب معنى المكتوبات، سجل كده كبير مكتوب فيه حاجة يتقفل، فده طي السماء. كما بدأنا أول خلق نعيده. عزوك السماوات ده على فكرة لغاية دلوقتي يقول لك وصلوا مش عارف للقمر ووصلوا للمريخ ووصلوا مش عارف ليه. كلام ده أصلا داخل السماء الدنيا لسه. السماوات بقى كلها يطويها سبحانه وتعالى بيمينه كما جاء في الحديث ويقول أنا الملك. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قالوا الزبور هنا في أقوال، الزبور الكتب المنزلة سميت بالزبور لأنها زبرة يعني زجرة، زبره زجره تزبر يعني تزجر عن المعصية. طب الذكر، الذكر هنا الأرجح أنه هو اللوح المحفوظ، ده القول الراجح. لكن في أقوال تانية، الزبور كتاب سيدنا داود، بعض البعض قال الزبور أو قال الذكر مثلا إيه القرآن، لكن الأرجح أن الزبور الكتب كلها والذكر اللي هو اللوح المحفوظ. أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون، يبقى الكلام ده كان في اللوح المحفوظ بعد كده بقى في الكتب مع الناس. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فقل إيه آذنتكم على سواء، على سواء في العلم يعني هل الرسول بلغ أقربه بس بلغ المؤمنين بس، قلت لكل الناس على مستوين في العلم انا وانتم، انتم يعني كثرون المؤمنون العصاة والطاعة، وان ادري ثالث مرة تجيلي ان نافيه، فاكرين ان عندكم من سلطان، يعني ما عندكم من سلطان. وكان في واحدة تانية انا دايما يهربوا مني كده، بس قلت همسكهم المرة دي. انا ان عندكم من سلطان دي يعني ما عندكم من سلطان في سورة يونس. كان في واحدة تانية كان فيها ان، الحمد لله افتكرتها. ليه؟ وان كان مكروهم لتزول منه الجبال. قلنا فيها قولين، ممكن يكون اثبات وممكن يكون ايه نفي. ما كان مكروهم هنا برضو ان بمعنى ما، وشفنا ان بمعنى نعم في ايه في سورة طاعة عشان موضوع الاعراب. حتى سيدنا علي استخدم ان بمعنى نعم لما واحد من بيكرهوه، فكان راكب سيدنا علي يعني، او هو كان سيدنا علي واقف، فمر اي حمار مع الراجل اللي بيكره سيدنا علي راكب يعني راكب عليه، فقال له اتعس الدابة او لعن الدابة حملتني اليك، فقال ان وصاحبها. فالراجل ما فهمهاش طبعا ان يعني ايه نعم وايه وصاحبها. وان ادري يعني ما ادري، اقريب ام بعيد ما توعدون، انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وان ادري ما ادري لعله فتنة لكم، تأخير العذاب يكون فتنة لكم ومتاع إلى حين تتمتعون إلى حين. طبعا سورة مكية هم مش عارفين، بقول لك ده وصل بهم الجهل إن هم يدعوا على نفسهم أو يدعوا على يعني أبغض فريق إلى الله أن يهلكه يوم بدر، افتكروا هم أعز عند الله سبحانه وتعالى من المسلمين. سبحان الله، ده بقى من حفظ ربنا القرآن. بص مكتوبة إزاي، قال مش مكتوبة إزاي، أول سورة قال قاف ألف لام، لو حد متعمد يكتبها قال انت متعمد، ده انت بقى فيها مشاكل كبيره في بعض الدول، يعني انت كده بتحرف في القران يا جماعه. ده قال كده كانت قال، هو الرسول امر كتبه الوحي يكتبوها هكذا. النقطتين اللي فوق القاف والفتحه اللي فوق القاف واللام وحتى الالف اللي في النص، الالف الخنجريه ده من ضبط المصحف، الالف النص دي زي التشكيل بالظبط، يعني كانت مكتوبه القاف اللي هي من غير نقطه كان كتابتهم كده زمان، واللام. وان شاء الله يعني الحمد لله في بشرة كويسة، الشيخ حسن البنا إن شاء الله، حسن البنا كان إن شاء الله هيبدأ تجويد ونحو إن شاء الله يعني بعد رمضان. يعني سمعت إن هو كان في مكان تاني، مكان كبير أكبر من عندنا يعني، وليه اسمه، هو قال لهم لما يتحدد معدل الإبداع الأول. فجزا الله خير الناس اللي حضروا معايا الجمعة الفقه وانبسط منكم يعني، فتهدوا معايا حاج. طيب فإن شاء الله هيبقى في نحو تجويد حاجة ممتعة بقى يعني، يعني غير أي تجويد، هيجيب لكم برضو موضوع نقط المصحف والكلام ده، فإن شاء الله ربنا ييسر إن شاء الله يبقى يعني خير للجميع إن شاء الله. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الرسول دعا أن يحكم الله سبحانه وتعالى بينه وبين قومه بالحق، وربنا المستعان الرحمن المستعان على ما تصفون. حد يسأل في اللي فات غير شيماء؟ كلمة هين يعني إيه؟ سهل. لا، إن هو يخلق أو إن سيدنا زكريا يبقى عنده ولد في هذا الوقت، ده هيجن على الله. لا ما لا ما هو قال ربك هو علي هين، الامر ده هين علي. طبعا كذلك قال ربك، ده امر هين على الله، سهل على ربنا سبحانه وتعالى، كل شيء على ربنا ايه هين. لا لا لا، نكتب رسم الاملاء. إن عندكم من سلطان بهذا في سورة يونس، معنى نعم إن هذان لساحران. قطاع آخر، أي سؤال؟ اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد بعد الرضا والمزيد. فرضاك يا رب خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. فليس للروح آمال تحققها إلا رضاك فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير من الدنيا وما فيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير من الدنيا وما فيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير من الدنيا وما فيها. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها، كما نسألك يا ربنا أن تحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا بعين الرضا أجمعين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وانظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه، اللهم اجعلنا ممن انتفعوا بهداياته لما قرؤوه، اللهم اجعلنا ممن اقتفى أثره لما تدبروه، اللهم اجعل قلوبنا أوعية طاهرة لحمل كتابك، اللهم اجعل قلوبنا أوعية طاهرة لحمل كتابك، واجعلنا من العالمين العاملين بالقرآن. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ثبته في قلوبنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اغفر لنا به الذنوب، اللهم استر لنا به العيوب، اللهم رقق لنا به القلوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم اجعل القرآن لألسنتنا عن الخوض في الباطل مخرسا، اللهم اجعل القرآن لأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، اللهم هون علينا به السكرات عند الممات، واجعله أنيسا لنا ونورا لنا في قبورنا، واجعله نورا لنا على الصراط برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق القرآن وفي حق أهل القرآن، اللهم أنزل من بركات مجلسنا على أهلنا في بيوتهم، وأنزل من أنوار ورحمات مجلسنا على موتانا في قبورهم، وأنزل العافية والشفاء على أبدان المرضى منا وعلى أبدان مرضانا وعلى أبدان من سألنا الدعاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم انصر عبادك المقهورين المغلوبين المظلومين المستضعفين في كل أرض ومكان. اللهم أعط جمعنا من الخير في الدين والدنيا والآخرة فوق ما يأمنون، واصرف عن جمعنا من السوء والشر والضر في الدين والدنيا والآخرة فوق ما يحذرون، واجعلنا ممن ينادى عليهم أجمعين. قوموا مغفورا لكم قد استجيب دعاؤكم وغفرت ذنوبكم ومحيت خطاياكم وبدلت سيئاتكم حسنات بمنك وجودك وكرمك يا رب الأرض والسماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.